الشرط ايه؟ في فعل معين انا هوس ابوه في الوقت ده. وضرب العالم مع اختار وعايش الصحابه عملوا ايه والتابعين عملوا ايه؟ الراجل فاهم المطلوب منه. فقالوا هم الناس اللي بتقول وحشين ثلاثه اربعه. فقال اجابه بسيطه جدا. قال ايه؟ القول قول. اللي قالوه ايه؟ ده صح قبل ان تنزل الفرع. هو ده كان صح انت لما انت كنت مع النبي. لما انت كنت مع النبي كان بيقول للراجل اللي قبله كده يقول له ايه؟ انت عايز ايه؟ فقال له يقول له ايه؟ وكلمه. يقول لا اله الا الله مفلح. لو هو قال سعيد كان يبقى ايه؟ ادى لما عليك يعني هو كده مطلوب. لان ما فيش تكاليف ثانيه نزلت غير ايه؟ غير ما كان مطلوب. قال فكان القول قول قبل ان تنزل الفرع. ثم امروا بان يهاجر. انت دلوقتي كده مامور بايه؟ باثنين. ان هو تقول ايه؟ لا يا محمد رسول الله. بعد كده تعمل ايه؟ تهاجر. طب لو ما هاجرتش المرجئه يقولوا ايه؟ ما انت قايل لا اله الا الله. وايه الدليل على خلاص انت قلت لا اله الا الله تقول حاجات كتير ثانيه. طب هو ايه فعلا المفهوم الثاني بقى ايه زياده؟ خاوي. خلاص هو كده المسلمين سمعوا يقول ايه؟ الايه إن الذين توفاهم الملائكة ظالما أنفسهم ذات ألف من حق مية وأنا اللي أسلم عليه الصلاة والسلام وأنا المهاجر وخرج مع الكفار فبدأ هو مسلم خلاص ده هو عمل الاثنين عمل واحد. فأقول إيه؟ فأمر بأن يهاجروا فمن لم يهاجر لا ترفع شهادته به خلاص. ثم أمر بأن يصلي فمن لم يصلي لم ترفعه شهادته ولا هجرته. ثم بعد عقد الصلاة ثم أمر بأن يهاجروا. فإيه؟ ابتهد التصور بتاعي ان هو ده اضافاته هم ماشيين الصحابه هم ماشيين. لا انت تخيل ان هو الراجل كان ماشي وحاجه في بدر وبتاع وبعد كده ايه ما كانش لسه الوقت كان راح عرفه. قالوا لك ايه ده مش ما بيش حكم ليه كان مش حكم؟ لان مش صح خلاص. طب هو كده كويس؟ كويس لانه ساعتها عمل ايه؟ عمل المطلوب. طب اللي بعده قعد 10 سنين كمان لا لان ظل فرق ثاني خلاص وهم خلاص. فده جزء اخواننا من المفهوم ان هو ايه؟ هو بيترقى امر بيعملها. الامر دي بيعملها ايه؟ بيعملها بيحاول يعمل اكبر كم من ايه؟ من الاوامر دي. خلاص؟ حديث النبي صلى الله عليه وسلم ما امركم بشيء فاتوا منه ما استطعتم وما نهيتم عن شيء فاجتنبوه. خلاص قلنا ايه؟ المنهيات توقف عن كل المنهيات واي حاجه من الطاعات كل ما تقدر تعمل اكبر كم من الطاعات ما عدا الفرائض يبقى ايه؟ دي حاجه ايه؟ كويسه. التصور ده موجود مع الصحابه والنبي صلى الله عليه وسلم. هم ماشيين يقول لهم ايه؟ الخمره مباحه فالخمره يعني الخمره كانت عليك على ايه بقى لسه محرمه. بعد كده قال لهم ايه؟ ما تصابوش انتوا تشربوا عن بعد كده الخمره حرام يبقى ايه؟ ايه؟ الخمره حرام. هو ده هو نفسه النبي ينزل له امر بعد كده ايه؟ يقول له ايه؟ ما تجاهدش. في نهي عن الجهاد في مكه. امر كفوا ايديكم واقيموا الصلاه. كفوا ايديكم واقيموا الصلاه ده كان امر اللي هو ايه يعني لو اعتدي عليه يعمل ايه؟ ما يقدرش ليه؟ لانه مأمور. بعد كده هما الموضوع قتال الناس كلها كان صعب خلاص. بعد كده ايه القتال؟ ايه هو قتال وهو كره لكم. هو اصلا مش عايز ايه تبادل الناس تفتح في حاجه لا وتودون ان قال ذات الشوكه يعني انا مش عايز حاجه انا رايح اجيب تجاره وخد ماشي. المفروض تتامر بايه اخوانا دي مهمه جدا المفهوم ده. هو كان رايح يعمل ايه تبادل وده جزء من اهميه بدل. هو بدل مش معركه يعني ايه يقول لك كسبنا لا هي مش مباراه كسب هي كان مفهوم ان هو كان رايح يعمل ايه الناس اللي طلعت. هو النبي صلى الله عليه وسلم قال كده اللي معاك سريع كده معانا عشان نطلع من دي نقف نقطع قافيه بس هناخد حاجه ونرجع. لما راحوا امروا ايه بالعكس بالقتال. هو ده المفهوم. طب انا رايح انا المفروض ممكن اقول ايه يعني احنا مش طالعين ده. وده اللي كان النبي صلى الله عليه وسلم بيساله المهاجرين بيسالوه المنصر. الاجابه كانت ايه؟ الاجابه المتوقعه من المجموعه ان هو ايه؟ لا احنا ده اي حد تقول حالك حالك نرجع نرجع يعني ايه؟ هو ده المفهوم. الوضع ده استمر لغايه ايه؟ لغايه اليرموك. اخوانا لكم ان تتخيلوا ان في حد اليرموك في بدايه في نهايه خلاف سيدنا ابو بكر وبدايه خلاف سيدنا عمر بن الخطاب. في ناس ادركت بدر وتحاربت في اليرموك. المفهوم بتاعه ده ايه؟ بتاع بدر ده اللي رايح هو رايح يقول ده انت رايح حارب مين؟ طاغوت بره خالص. بدر ده كان يعني بيحاول يعيش خلاص معهوش سلاح معهوش مدد معهوش خلاص. المفهومين دول واحد بس اللي عملوا هنا هو نفس الشخص اللي في مكه قالوا له ايه؟ ما تحاربش. هو ده اللي قال له هاجر. بشكل مباشر. المفهوم اللي احنا مستقر عندنا بتاع اللي هو التقسيم الفقهي اللي هو ايه؟ ده واجب ولا مستحب؟ ما كانش واضح قوي ازاي؟ يعني اي حاجه بيقولها النبي المفروض تبقى ايه؟ مش هو المفهوم مش يعني النبي قاله كده. النبي قاله كده، عارفين؟ في الفقه حطوا كده اقسموا الشاشه بالنص ولا نصين. الفقه وخلينا نحط الصحابه. خلاص؟ الفقه الممارسه. النبي صلى الله عليه وسلم ماشي ورا واحد من المنصور وراجل فقير. فلابس ايه؟ ثوب. يعني تخيلوا الصحابه في والعرب في الوقت ده كانوا بيلبسوا ايه؟ فلابس ثوب يعني بدر وطويل. معدي الكعب، الكعب اللي هو مش الكعب اللي ورا، الكعب اللي ورا موجود كده في الميه. فسامع واحد من ورا ويقول له ايه؟ ارفع ثوبك. فالتفت فاذا رسول الله صلى الله عليه وسلم فالحج. يعني هو افتكر النبي صلى الله عليه وسلم بيقول له ايه؟ ان يدوم سلس ثوب الخيالات في الفقه. ده الخيالات يعني انت ايه؟ لابس الكعب حلو قوي فالتفت. لكن ده ايه؟ طب بطل. فقال له يا رسول الله مش مثل هذا؟ يعني انا كنت لابس حلو وبطل. فالنبي بص النفع على رجليه وقال له ايه؟ اليس لك في رسول؟ يعني انا ايه؟ انا بقول لك اعمل كده تعمل ايه؟ كان زي هو يعني النبي كلمت ايه؟ ما اكيد حاجه تقطعها. اه بس هو ايه؟ اسلوبه لغايه نصف الصف. هو الراجل بيقول له كده ليه؟ لما احنا بنتعامل مع الموضوع ده في قيام بنقول ايه؟ ما دام هو ينفع يبقى احنا ايه؟ يبقى على استحباب. هم كانوا بالنسبه ايه؟ واجب. اعمله انا قلت لك اعمله يبقى خلاص اعمله. يعني فكره الصحابي اللي النبي صلى الله عليه وسلم دخل المسجد الناس داخله على الجامع فالنبي صلى الله عليه وسلم ادرك منه فطلع قال اجلسوا اللي قاعد يديك ولا بتاع يوقف خلاص. فايه اللي حصل؟ قعد النبي بعد ما خلص الخطبه طلع ايه قاعد في الشمس بره برجاله فقال له ليه ما تدخل؟ قال قلت اجلسوا فما وسعني قالوا خليفه انت قلت اقعد انا المعنى ده اخوانا واحد يقول لك بس ده معنى ايه؟ نايم حرفي قوي. لا هو مش معنى حرفي قوي، هو عمليه ايه؟ هو حاله من الاستعداد وصل لغايه ايه هيقول له ايه؟ اعمل دي اعمل دي حاله سالم سافر هاجر اللي هو ايه؟ حاله تسليم ايه؟ تسليم كده ده جزء مفهوم في التعليم مع الوحي. عشان كده احنا دايما بنقول ايه؟ ان جزء وده حاجه ده نصيحه للي بيتكلم دلوقتي وليكم ان جزء من السعاده في الفهم الاول فكره تحييد الفهم الفقهي شغل تحييده بمعنى ايه؟ ان انت بتحاول تتعامل مع النصوص على عباره ايه؟ سيدنا ادم مع رب العزه. احنا اصلا ولاد ادم فيعني كلنا لو كنا موجودين في مكان واحد فكنا نتلقى نفس الاوامر مباشره من رب العالمين. بعد كده حصل ان موجود رسل ان رب العزه بيرسل الرسول يقول لك هو طالب منك ايه؟ هي كتير جدا من اهل التصوف كتير والعلماء بتوع الاخلاق والسلوك يقول لك انزل نفسك منزله ادم. يعني ايه؟ منزله ادم اللي هو ما تاكلش من الشجره دي. فمين اللي كلمك؟ ده رب العزه بيقول لك كده. هو اللي حصل على كده ان في رسول بعت لك رسول بيقول لك ان ما تاكلش من الشجره بس فاقول لك انزل نفسك منزله ادم. يعني ايه؟ الوحي جزء استعاده التعامل مع الوحي المباشر. حاول تعمل المطلوب ده مستحب ولا واجب؟ اعمل عشان كده في كتير جدا من الصحابه اللي هو دعسوا الصحابه. سيدنا الامام احمد لما طلب الفتنه مضاره فقعد يستخبى عند واحد 30 بعد كده قال له ايه؟ شوف لنا مكان تاني ننتقل. فقالوا له انا هخاف عليك المصاصين والمتاخي والسلاحفين والزلاجه فما تترقيه وبتاع. فقال له ايه؟ فقال له لا احنا السنه النبي صلى الله عليه وسلم في الغار 3 ايام فما كنا نطيعه في الرخاء ولا في الشر. يعني ايه؟ بس دي مش واحد احنا اللغه الفقهيه يعني السنه هو كده جاء قعد 3 ايام وما حصل ان هم مش هو امام احمد عارف ان النبي صلى الله عليه وسلم احتجم احتاج معاه حجام دينار فاحتجم بعد دفع الحجام وداله دينار اللي هو ايه؟ بس هو بيعمل كده ليه؟ لا انا مش فكره بيعمل كده ليه؟ الامام احمد من اكبر مميزات في الائمه كلهم ائمه الفقه ان هو كان عنده يعني ايه؟ كم الماورويات اللي وصلت له مهوله فهو وهو الراجل مش اقوال النبي صلى الله عليه وسلم، ده فعل الصحابي. الاحاديث الضعيفه قوي عامل من الراي، يعني لو في حد ضعيف وفي راي يقول لك ايه، يعني هو يفكر يقول لك لا خلينا نتفق ليه، يقول لك ايه دول مشوا سكه ووصلوا احنا ايه دي تامله خلاص، ده جزء من التفكير بتاعك هو ايه، يعني هضرب كده الصحابه تتعامل مع واحد بعد النبي صلى الله عليه وسلم وخلاص الموضوع مش خلاص القران تم، لكن هو التعامل مع الامام احمد هو عيان في مرض في مرض دخل عليه حد فقال له ايه ايدي تقوم، تعرفين اي حد عيان بيفكر ايه كده، فقال له ايه، قال الامام احمد قال له ايه كان طاووس، طاووس ده من التابعين من التابعين يكره التقوم، يعتبر نوع التصرف على القدر، يعني انت مصاب من الثلاثه فنوع من الصبر، كمان الصبر اللي هو ايه، فقال له ايه كان طاووس يكره، قال لك فما هو المتاول حتى مات يا احمد، قال له خلاص هو ده طاووس مش مالوش صحابي ولا قال ايه، بس هو بيتعامل مع الموضوع ايه كده كله عبارة. احنا كده خلق ادياتي السيره، احنا الجزء المهم جدا فكره المؤمن المميز وفكره التكليف المباشر، الواحد يصحى الصبح يقول له حصل كذا كذا، حلال حلال حرام حرام، هم شغالين شغال هو بيتلقى على طول، بعد كده ايه الصحابه، هنا بقى نقطه مهمه جدا الصحابه، انا بقول ان يعني ايه دايما الناس يقول لك دي للصحابه، يعني اتمنى ان هو يكون معاك يكفي يكفي يعني صابته في وفاه رسول الله، ده راجل قاعد طول الوقت معاك واحساس ايه انت مريت معاك كل حاجه واللقطه اللي انتوا قاعدين فيها حاسس ان انت ايه، الناس اللي ادرك مع النبي صلى الله عليه وسلم في الوداع هو كلام النبي صلى الله عليه وسلم بالمعنى اللي احنا نعرفه دلوقتي اللي هو ايه، النبي صلى الله عليه وسلم بيتكلم خلاص الدين تم القران تم الدين منصور، يعني ايه اللي هو الاحساس اللي هي احنا دلوقتي انت بتتفرج عرفت انها ايه لا يسع خلاص، لكن هو الصحابي كان واحد اسمه ده شاف ايه شاف الموضوع ايه كل مره، فالخام ده اللي هو ماشي معاك طول الوقت ده بعد كده مره واحده بيقول له ايه يلا بقى انت ايه كمل ايه، وكان ودايما يقولوا كده ايوه وكان الرساله اللي وكلها الصحابه اللي المفروض وصلوا لي ان وجود النبي صلى الله عليه وسلم مش ركن في الرساله. ايه ده؟ امال ايه؟ هو وظيفته ايه؟ رسول، رسول يعني ايه؟ يعني بلغ حاجه، هو بلغها هو بلغها بلغها حديث النبي كلام النبي صلى الله عليه وسلم في حاجه كده ألا يعني يقول لهم كذا كذا كذا، فالمبلغ يقول للناس فالناس يقول ألا هل بلغت؟ فيقولوا نعم، يقول اللهم فشل، أنا قلت اللي المطلوب مني، هو كده قال كل المطلوب؟ الإجابة إن هو قال كل المطلوب، كله، فوجوده أصلاً خلاص ما بقاش ركن في الرسالة، يعني أنت مع أئمة التفسير يقولوا إيه في الآية بتاعت وجاءهم النذير، يقول المؤحد المسلم يقول إيه النذير هو القرآن لأنه جميعهم لم يرى النبي صلى الله عليه وسلم. يعني مش كل الناس شفت نفسها فعلا كل المسلمين وعلى هذا الارض حاليا ما حدش هناك، امال هو ايه ادرك ايه؟ ادرك القران، فالقران هو ايه؟ النبي هو ده جزء اساسي في رصد سلوك الصحابه، واحد زي سيدنا ابو بكر الصديق هو عارف ان هو عاش سنتين، احنا عارفين ان هو ايه؟ احنا عارفين ان هو عاش سنتين، يعني استقبل سنتين وبعد كده توفى، هو ايه؟ هو ما عرفش، طيب سلوكه تعامله بقى خلاص النبي صلى الله عليه وسلم مش موجود، تعامله مع الواحد ايه؟ يقولوا له دلوقتي جمالكم والعرب الثاني في ثلاثه بتاعهم وفي ناس مانعه في الزكاه، تقريبا العرب كلهم ما فيش حد على الطاعه اللي غير ابو مكه والمدينه والطائف. ايه المطلوب بقى؟ هنا بقى ده ممكن يلزمنا في التصور بتاعي التاريخ. اللي هو احنا عايزين نعمل ايه جوه التاريخ؟ واحد يقول لك ايه؟ مش احنا بجنه؟ ونصرناه؟ واحنا كويسين؟ خلاص خلينا ايه؟ خلينا يعني هنحارب الناس كلها؟ مين يا اخوانا اللي قال الكلام ده؟ يعني مين اللي اختار المفهوم ده؟ اصحاب الوفاء كلهم الا سيدنا ابو بكر، يعني كل الصحابه قالوا ايه؟ خلاص يعني الناس بتقول لا يا محمد رسول الله ده اللي منع الزكاه بس والعرب كلها احنا هنلزمها ب يعني هم ابتدوا هم كانوا مسلمين وانا كنت خلاص مش هنعمل كده، فاحنا ايه؟ هنحارب ده كله، مين اللي بيقول ده يتبنى ده؟ كل الصحابه بما فيهم سنة ده جزء من الفهم الواحد، ده احنا بنسميه ايه؟ اللي احنا بنسميه الاجتهاد. الاجتهاد ان انت تقعد تفكر مره وتقول كذا، ممكن تطلع مره غلط مرتين غلط ثلاثه غلط، احنا اللي يهمنا في الاخر ايه؟ التاخير، يعني انت قعدت تفكر انت احيانا تفكر حاجه بعد كده تقول ايه ده؟ ده دي غلط، احنا انت مش مركز على ده، انت مركز على ايه؟ ده الصوره العمليه النهايه اللي انت اخترتها. الكلام بتاعهم مع سيدنا ابو بكر الصديق هو ده اللي احنا بنقوله، يعني ده مكان ابو بكر الصديق اللي هو عليه وسلم. اثنين وقت وظيفه، اثنين ثلاثه مفهوم التاني. يعني هو بيقولوا ايه؟ احنا دلوقتي يعني حافظ على الموجود تحديدا. هو كان بيقول ايه؟ ان المطلوب منه ايه هو والمجموعه اللي معاه؟ الاداء عن وظيفه النبي صلى الله عليه وسلم. وظيفه النبي كان ايه؟ حفظ الدين وابلاغه. النبي صلى الله عليه وسلم كان احتلال نفوذ وهو بيعمل ده. ده مره واثنين وثلاثه واربعه درجه ان هو مشير نفوذ. في ناس احنا ده نقول في ناس صحابه مات وهي تعرف ان النبي مات. ده اسمه مصعب. يعني هو قتل على اساس ان ايه؟ ان النبي قتل قبله. فده ده نفس الحكايه عن ابو الصديق ان هو هب ان كلنا قتلنا ايه اللي هيحصل؟ هو قال لهم كده صراحه. قال لهم انا ايه؟ انا لو يعني المدينه دي فضت ما فيهاش ولا حاجه، الكلاب بتجري في الشوارع كده ما فيش بني ادمين، النساء بس اللي موجوده واحنا كلنا قتلنا في السبيل ده يبقى ده ايه؟ ده فهم اللي هو ده. طب يقولوا له طب المدينه انا مش مطلوب مني هنا بقى جزء كبير جدا في الفهم السياسي بتاع صلاح الدين. انا مش مطلوب مني الالقاء على النظام. انا مطلوب مني الالقاء على ايه؟ الالقاء الديانه. خلاص؟ فانا لو القيت الديانه وطلع معايا بعد كده استقرار نظام تاني وانا بقي الديانه ده كان ايه؟ وحصل ماديا وحصل لنا المدينه هم مرتين في الاخر مرتين في حاله الناس كلها اما على الرده اما على منع الزكاه اما في انتوا عارفين دعوه من جوه واحده ست بالمره قالت النبي قال ان هو ختم الرجال كلهم رجاله ما قالش انها ختم النساء. يلا زي دلوقتي يعني دلوقتي اللي هو ايه؟ الابتكار. كل واحد لازم تطلع بحاجه ايه؟ يعني مبتكره. فدي الفكره. ده السنتين دول هو كل اللي عمله في الجيش ان هو بيأسس المفهوم ده اللي هو ايه؟ لا طيب نقول ايه؟ خلاص هو فعلا هو فعلا خلاص. طيب مين دول؟ الناس اللي راحت تحارب دول مع السن الخامس رايح ايه؟ رايح تخوم الروم. لا احنا مش عارفين المدينه نفسها. هو سيدنا ابو الصديق ما قالهمش استراتيجيا انا عايز اعمل بيه ايه؟ هو قال ايه؟ بس احنا دايما احيانا في السيره احنا دايما السيره موجوده بس احنا بنفهمها بايه؟ بمزاجنا احنا. يعني انا نفسي من الانديان من امنياتي اعمل مسافر او اكبر على السفر ان انا اعمل دوره سيره. يعني بس انكر على المؤلفين مش يعني مش انت شاطر فكره ايه؟ يقول لك الفكره بتاع سلام ابو الصديق اللي هي فكره الفهم الاستراتيجي ان هو ايه؟ ان هم اول ما يبعت الجيش الناس هيقول لك لا لو ضعيف ما يبعتش جيش بره المدينه. ده هو ماشي اللي عمله هو كان ايه؟ الاجابه بتاعته ايه؟ قال لهم لا والله ما كنت بقول عقده او لواء او رايه عقد رسول الله صلى الله عليه وسلم. هو مين اللي كان قال لهم ايه شكرا؟ طيب هو كان هنا 9 سنه وهو عايش كان في كذا حد ادعى ان هو اثنين ادعوا ان هو النبي عايش هنا وسيدنا ادعى ان هو الاسود العنسي الاثنين الاسود العنسي قتل وعلى يعني اظن قدرت يعني النبي قبل موت سيدنا موسى الصنعاني هو اللي قتل ادرك قبل ما تنزل كمان قبل ما كنا معه كنت يعني على احداث هو سيدنا كذاب راس النبي صلى الله عليه وسلم راس حتى النبي صلى الله عليه وسلم قال له الرسل بتعودوا ولولا ان الرسل لا تقتل ليه؟ لان هو كان بيقول له ايه انت نبي هو نبي كاثنين مع بعض خلاص. فالفكره ان ده موجود هو ابو الصديق كان ايه الرد الفن ده مهم جدا مهم جدا. احنا دايما بنقول ايه المشكله في التاريخ مش وجود التاريخ على التفسير. يعني الواقعه بتاعت سيدنا ابو الصديق بتاع بعث الرسول اللي حصلت حصل تفسيرها ايه؟ في ناس يقول لك لا استراتيجيا سيدنا ابو لا مش استراتيجيا لا مش استراتيجيا خالص سيدنا ابو الصديق ايمانيا قال لهم ايه؟ انا اقول يعني خلاص النبي عمل كده انا ايه؟ طب التبعات بتاع الدوابات مش موجوده التبعات انا موجود بايه؟ حتى لما قالوا في المصحف قالوا في المجمع في المصحف في الاول قال ايه؟ ما هو النبي صلى الله عليه وسلم موجود الايام طب اللي معاه كام واحد عشان فقالوا لا انا ما عملتش كده انا عامل كده ليه؟ نفس المصلحه بس الرد الاولاني رد قال رد ايه؟ النبي عاش انا ما عملتش كده لا النبي عمل كذا انا عملته ده اجابه والنبي ما عملش كذا دي اجابه ثانيه خالص اللي هو ما جمعش مصلحه لغايه ما سيدنا عمر اقنعه قال له يعني ايه؟ ان ده وكان هنا بقى دي ايام ما يسلموا في الكلام هات النبي كان موجود في الموقف ده والموقف ده يعني حاجه جديده حاجه جديده كان يعني ايه؟ عشان كده احنا بنسمي الخلفاء هم ايه؟ خليفه خليفه عامل ايه؟ خليفه مطلوب يعني عشان كده احنا دايما بنقول المرايه حس كده ان هو محبين. اه قال لك ايه؟ والله انت عارف يعني ما يعني انت عارف كان في مره العالم السري كان فيه احنا قلنا في المحاضره الثانيه محاضره اول مره اللي هو كان العالم السري فيه اربعه او خمسه رجاله كده الخليفه الفاطمي بنو اميه اندلس ايه؟ ثلاثه في الاندلس ايوه بنو اميه في الاندلس ما هو احنا والعباس هناك وسيدنا اسود حته في الحقيقه قال لك والله ارجع على خليفه يعني ده هو انا مش خليفه خلاص ده فكره ايه؟ طبعا عايز ايه المعيار اللي اقول ان هو خليفه مخلفه؟ اشوف مال النبي صلى الله عليه وسلم اللي هي ايه؟ ده يعمل اللي النبي عمله ولا لا؟ بس عشان كده سيدنا ابو بكر يقول له لا والله لا يمكن يجيبه وانا حي النبي هو بعد البعث ده فانا مش هفوق مش هفوق فالاحر الحقده ليه؟ ده هو بيعمل بيحاول يعمل ايه؟ بيحاول يعني اللي كان بين النبي صلى الله عليه وسلم لو كان فشرط ده شرط مهم جدا شرط عشان واحد يدعي الدعوه دي يكون ايه؟ شرط احنا قلنا كده كان معنى مفهوم العاملين انت هتعرف واحد يقول لك ايه على فكره انا بتابع الكتاب طيب قول لنا حاجه مفهومه فكره اي ادعاء مع عدم الاستيعاب وهم يعني لو قلت انا ايه على فكره انا سنه يعني بتبع السنه طيب الامام احمد كان سنه يعني بيتبع السنه كان حافظ كام حديث الاصل محفوظه في ناس بتقول مليون حديث في ناس بتقول 2 مليون حديث هو جمع المسند ب 700,000 اجر المسند نفسه فيه 30,000 اجر احنا دلوقتي احنا في رمضان مش بنقرا القران الناس بتقرا القران خلاص ده عمل حسن يعني لو اضاف اليه ان هو يقرا معناه ويحط معاه السيره يبقى كويس السنه يا محمد دي نصيحه واعملوا اوراد للسنه يعني ايه اوراد؟ زي ما قلت القران اقرا ربع اقرا جزء كده كل يوم يعني المفروض البني ادم المفروض خلال كل شهر زي ما بيختم القران يختم السنه يختم يعني يقرا عينه دي تشوف معظم الاوامر اللي قالها النبي صلى الله عليه وسلم ليه؟ لان بقى بعد فتره مره واثنين وثلاثه واربعه بيحصل ايه؟ ان الواحد بيبقى متشبع يعني انا في مره واحد صديق على فكره الاثار يعني ده كتير جدا في الوقت في مثلا الفكره اللي هو الثلاث ايام دي اولا دي ما حسهاش غير واحد اللي هو ايه؟ انا حاسس انه ايه؟ بس انا عارف ان النبي عمل كده. انتوا فاهمين المعنى ده؟ اللي هو زي عشان كده احنا ليه بنقول القران لو واحد حافظ القران كله المفروض يقرا القران؟ ايوه النبي صلى الله عليه وسلم مش كان حافظ القران كله. طب كان بيسمعه؟ خلي حد يقرا عليه؟ اه ليه؟ هو جزء من الطبيعه مش هتقول ده اول حاجه ده القران ده امر الهي يعني ان الناس لازم تسمع كلام الله عز وجل تسمعه كتير ومن كتر السماع اللي بيحصل الواحد بيتمثل المعنى في واحد مره واحد صديقي بيشتري حاجه او هيركب تاكسي ولا ايه فمثلا الحاجه ب 2 جنيه ونص خلاص فانا مثلا دفعت 3 جنيه حتى معايا بيقول ايه يعني انت عمال ايه ماشي نص هنا واثنين هنا وبتاع ده ايه ده خراب بيوت فقلت له والله انا قريب اللي سالنا حصل بسيط كان اذا اشترى شيء نصف درهم دفع درهم خلاص فصديقنا ده قال لي روح مش انا طول عمري حاسس ان الموضوع ده عايز اجيب له دليل ان العيال بتتريق عليا ليه هي فكره في ايه اللي هو ايه فكره الكرم بالاثار ده ان هو ايه هو انت هتقرا نصوص هتلاقي الاوامر اللي امر بها النبي صلى الله عليه وسلم في المعامله بتاعت الزوجه والاخت والاسره والناس خلاص وحاله الغضب وحاله الرضا وحاله النوم وحاله المرض ايه اللي هيحصل بعد كده المفروض فضيلتك هتتحول لايه؟ هتحاول تتاسى فعل النبي صلى الله عليه وسلم في ايه؟ وكل حاجه تخيلوا زي ما الناس بتعمل كده اوراد القران بشكل عام لو عمل كده مع ايه؟ مع القران والسنه ان هو يشبه فعل ابو بكر الصديق هو ما بيتكلمش على القران هو ابو بكر ده بالنسبه له السنه كانت فين ساعتها؟ ايام ابو بكر الصديق السنه كانت مجموعه لا مجموعه في ايه؟ هو شخصيا من كتر مشاعر النبي صلى الله عليه وسلم بايه؟ لا يسع ودي ده احساس طاغي على فكره يا فندم لا يسع ان هو يخالف اي حاجه لا يسع يعني هو ايه انت عارف ايه ما غيرش حتى الارضيه بتاعت المسجد الارضيه اللي مخصصه لها ايه؟ حصى احنا قلنا طب ما يغيرها هو ينفع يغيرها عمر غيرها جاب حصى انعم شويه لكن هو ليه ما عملش كده؟ فكره ان هو احساس طاغي ان هو شاف انه بيعمل كل حاجه فمش قادر مش قادر عمر بن الخطاب سيدنا عمر بن الخطاب ماشي في الغرف الخلافه فكان بيعدي على بيت سيدنا العباس كل ما معدي سيدنا العباس عامل نزلات عارفين نزلات؟ فالماء بتنزل خلاص فكذا مره نزلت على سيدنا عمر فقال انا مش قلت المزرعه راح ايه؟ جاب حاجه وطلع فلجنه الخيام برضه نفوس العرب صعبه قوي. عمر اللي بيحكم ده يعني في ناس من بنو هاشم وفي ناس يعني في ناس ارفع كتير من الوضع الاسلاميه، بس الاسلام هو اللي كسر النقود دي وخلاها تابع ايه. فلما خلف عباس قالوا رجعوا ده مع الفقير مش رجع. فقال تخلع يعني تخلعوا وقد وضع رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني سيدنا العباس قال النبي النبي نبي ابن اخوه، قال له احنا بنركب حاجه انت عايزها تسعيني، فمين اللي جه حضره؟ النبي صلى الله عليه وسلم هو اللي ركبه. فسيدنا عمر جاب البتاع وده اللي حضره. واحد يقول لك بس دي حاجه من العاديات يعني مش راكب الناس المايه وبتاع. هو ايه الفكره؟ الاحساس. بس يا اخوان انا عايز حد يستشعر المعنى اللي هو كان ايه؟ عنده عمر هو يا عم كان ده معنى ايه؟ طاغي. اللي اشهر واحد في ده مين؟ سيدنا عبد الله بن عمر. عبد الله بن عمر اللي هو كان يقول لهم اخوانا انا موافق بس محدش يعمل كده، بس انا يعني انا ما اقدرش ما اعملش كده، بس انا ايه؟ يعني انتوا ما عملتوش يعني ده مش السنه. كان ليه سيدنا عبد الله بن عمر في الشتاء يمشي فتح قميص فتح مرار دي، فالناس يقولوا كده ايه بتاع الحركه ده مفهومهم ايه بقى؟ كلهم كده كلهم كده. لدرجه عمر بن الخطاب لما شافوا الهرمون اللي هو خالد بن خالد من خالد لما اسر، اول ما شاف عمر ماشي نايم في المسجد وهم مقطعه وبتاع، فقال لهم ايه؟ اذا هو النبي اللي يعمل الحركه دي ايه؟ نبي. فالراجل سيدنا عمر بن الخطاب قال له لا ليس نبي ازاي ده من النبي بعد محمد صلى الله عليه وسلم، ولكنه يفعل فعلا النبي. دي المعنى اللي هو يفعل فعلا النبي اللي هو ايه؟ انتوا ما شفتوش النبي بس هتشوفوا مين؟ الصحابه واللي هم يفعلوا فعلا النبي. عشان كده دايما بنقول ان هو ايه الدعوه اكبر الصحابه يعتبروا ايه؟ اكبر مدرسه متحركه في التاريخ. النبي صلى الله عليه وسلم ادرك معاه في حجه الوداع اكثر من 100,000 اكثر من 100,000 خلاص. المدفون في الصحابه من الصحابه في المدينه 300 الباقي رفضوا 300 اخواننا. انتوا عارفين العدد ده يعني ايه؟ يعني الباقي رفضوا الباقي. مصر فيها المنيا بس لوحدها فيها 70 صحابه مدفونين. شمال افريقيا ده لغايه تونس صحابه كتير جدا. سيدنا ابو ابراهيم الانصاري لو حد راح تركيا الناس السلطان ايوب هم السلطان ايوب ده هو سيدنا ابو ايوب الانصاري. هو كان في البحر وقال لهم انا هموت ولما اموت ادفنوني في ابعد نقطه في ارض الروم حطوها، لان الانسان يعني ايه شرف ميت في جهته وجوه يعني بعيد عن داره خالص خلاص. في اثار كده ما اعرفش مدى صحتها. فكره ايه؟ ان هو مدى بعد الانسان عن داره في الموت ده من شفاعات او المد اماكن الموت خرج فيه احاديث فيها في السنه. في اماكن في ناس من المدينه ما بتسافرش المدينه ابدا بالذات كبار السن. كبار السن ليه؟ النبي صلى الله عليه وسلم يشفق في موت المدينه. ففي ناس كبير سن يقولوا له اطلع المره دي، يقول لك لا ابعت حد يشتري حاجه ورا ويرجع تاني. هو ما طلعش ليه؟ خايف يموت بره خلاص. فالموت الموت حتى ليه يعني ايه اللي يموت فيه؟ سيدنا ابو ايوب قال له هو هو مدفون في ابواب ايوب الانصاري. ده الانصاري يعني منين؟ ايه اللي دخل في تركيا؟ ايه اللي وداه هناك؟ يعني ايه اللي موديه في تركيا؟ خلاص؟ ده انتوا عارفين القصه ده في الصحيح. سيدنا ابو ايوب لما دفن اول بعد اللي هو ارض بعد 3 ايام او 7 ايام يعني هو ميت مات مات عام في المستشفى. المفروض خلال ساعه 7 ايام 3 ايام ايه اللي بص هتعفن من نفسك وزبده خدوه دفن ودفنوه في المكان اللي هو تحت قصور ساعتها ما كانش المسلمين فاتوا. بعد كده هم ايام محمد الثاني اللي هو الفاتح لما طوروا ولكن هو كان دفن ساعتها جزء من اراضيه. بعد كده عملوا عليه مسجد الاتراك اللي هو مسجد السلطان. لكن الشاهد فكره ايه؟ خروج الصحابه وهم طالعين وهم طالعين ايه اللي طلع سيدنا الطيور الانصاري؟ ايه اللي طلعه؟ انتوا عارفين ان هو يعني يكون هو واحد تاني والصحابه كانوا 90 سنه يعني خرج 90 90 سنه. انتوا عارفين يعني ايه كده؟ اصلا يعني هم ما يعرفش الحرب. واحد من اولاده او حد اللي هو عمال يلبس ايه اللي هو لبوس الحرب ادركت ايه؟ فقال لهم ايه؟ قال لهم راح جاي. فقالوا له لا مفيش الجهاد ايه؟ لما ما بتطلعش. قال ايه؟ ده بقى ابو ايوب الانصاري والصحابه مشكلتهم ايه بقى مع الوحي؟ لان هو اللي نزل فيهم الوحي. فهم فهموهم على فهم ايه؟ الاولاني مربط المرويه. احنا عندنا اثنين مرويات، المرويه دي مرويه سيدنا هو سيدنا ابو ايوب في الايه بتاعت ايه؟ ولا تلقوا بايديكم في تهلكه خلاص؟ ايه احنا لما بنقول ما لا مش مستهلكه ده يعني ولا كنت بايديك ان هو اما النفقه او هلك في النفس. هو كان سيدنا ابو بيقول لهم انتوا بتفهموا المعنى ده ايه عكسه ده نزلت فينا احنا الانصار لما الانصار بداوا ما يدفعوش قوي يعني يبداوا يقللوا شويه المصاريف في الدهب ده اللي احنا هنبوظ ونضيع فلوسنا كلها كده اهو. فنزلت الايه دي عجبتهم ان هو ايه الهلكه في ايه في خزن المال على الجهاد. هو ده ده التفسير الوحيد للآية النظر ان هو الهلكه فين في ترك اما الجهاد او ترك النفقه العكس. فهو لما قالوا له انت اقعد عشان سنه 90 سنه فهو الراجل قال ايه؟ قال لا ابت علينا المهجر اللي هي التوبه. استنفرنا بعض استنفرهم هم فعلا يعني هو كان الكلام دي هو ومجموعه ثاني معاه اللي هو ايه؟ انفروا في فاتح. فهو كان يقول الايه عندنا في التفسير المروي المرويات يعني الاثار عن الصحابه والتابعين مش تفسير بالرد اللي هو يقول لك ايه؟ شيوخا وشبها. ده من طب هذه كذا تفسير يعني لو واحد فقير ينفر لو واحد غني ينفر لو واحد كبير ينفر لو شاب ينفر كل فهل استنفرنا ابعد عليك واستنفرنا وعد يعني خففنا وثقلا يعني لم يستسلم احد. فهو ايه طالع عشان ايه؟ عشان المعنى خلاص؟ المعنى ده المعنى بتاع فهمهم للواحد اثنين فهمهم للتاريخ هو انت مش احنا مش هنعمل المملكه بتاعته يعني النظام مش هنأسس نظام يعني ابو بكر هو بيحارب هو عارف عارفين اخوانا هيعمل ايه؟ هيستدعي العرب كلها ويحاربها مره واحده فهيعمل ايه؟ بداهه المفروض دي لو حرب طبيعيه ايه؟ لا لو حرب طبيعيه المفروض ما يحاربش خالص ما يحاربهمش واحد واحد حتى لانه هيستدعي لان هم المرتدين دول هيستدعوا بعض عليهم ده اللي حصل هدموا المدينه مره واثنين. هو المفروض لو حرب طبيعيه المفروض يخسر خلاص؟ لكن المفروض يخاف على الملك بتاعه هو المفروض بالنسبه له زي ما هو مصدق ان غرض الاساس هو ايه؟ حفظ الدين. طب هو النبي صلى الله عليه وسلم وهو بيحارب في احد ولا بدر لو كان قتل وقد اشيع ان هو قتل وبعض الصحابه فين ده في احد لو كان ده حصل مفيش مشاكل؟ مفيش مشاكل. اما هذا فده ده معناه يعني هو ايه؟ لو انت بتعمل ده يبقى مخطوف مفيش حاجه مخطوفه تاني؟ لا يعني ابو بكر الصديق لو هم كانوا بيفتحوا المدينه وقالوا الصحابه وبتاع ده كان كويس هو بالنسبه له الصديق ايه؟ مش هتفرق هو مطلوب الامر المطلوب زي سنة غير الله غير ما انت هتحط فيه بالاجابه بتاعتنا احنا قلنا ايه اللي هو ايه؟ انت مش مفيد 90 سنه هيروح يعمل ايه؟ اهو مات في السفينه فعلا يعني هو سيدنا هو ايوب مات في السفينه طب ده فات حاجه الاجابه ايه؟ هو بالنسبه له قد يكون ما فاتش الجهاز حاجه بس ممكن فات واحد فات الامه الموقف ده سجل عشان واحد يقول لك ايه؟ هو الناس كانت بتفهم زمان القرآن ازاي؟ احنا هو سجل ابو ايوب وانصاري كنت فاهم منه صرت التو خلاص؟ المعنى الثاني ان هو ايه؟ ان هو اما هذا قد اقدم عليه يعني رب العزه لما يساله انا استنفرتك انت عامل ايه؟ انا اقول له ايه؟ نفرت نفرت وانا شاب ونفرت عن ايه؟ وانا كبير انا عملت كله يعني ايه هو هي دي الفكره ان هو الاوامر اللي مهما وكله وروح اعمل كذا طيب الهلكه مش مشكله خلاص؟ طيب ابو عمر الخطاب هو بيحارب ده لو ما حاربش هو الجزيره العربيه الحاجه دي دي حاجه هو والفرصه في نفس الوقت في نفس الوقت طبعا حتى ممكن كده ان ايه يعني الامبراطوريتين دول لو تكالبوا على المسلمين لو دي حرب طبيعيه طيب هو ده السؤال انتوا كانوا يعني سؤال لكم من باب التخمين الصحابه كانوا عارفين هيكسبوا ولا لا؟ لا سؤال يعني سؤال ركزوا في الاجابه لان هو اهتم بمعنيين بس كل معنى ليه يعني عمر كان عارف ان هو هيكسب ولا لا؟ لا هيكسب في العموم مش لازم كله معركه جزئيه. هو يقينه بالله يعني فكره يقينه بالله فكره واحد اليقين بالنصر نفي نصر 2 و3 منهم هو الحديث الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم ان مفيش جيش من 12000 مسلم يغلب المسلم يعني لو 12000 من 5000 مش هتعرف مسلم ده صحيح بعد سجاد 12000 ما تساووش ابدا يعني لو حاربوا مليون هيكسبوا بس الحاجات كلها تمت كده بالطريقه دي صح يعني الروم 200000 و30000 و30000 و60000 ايه كانوا سبعة على طول ولا ايه؟ الاجابه ايه؟ الاجابه هو ده جزء من يعني فكره الصح تعرفين ان معنى قدر الله ان الصحابي كان فاهم ان هو ايه؟ هو قدر الله كلام الصحابه لما وصل قال للرسل ويحكم يا رسل لا تحاربون الانس ولا تحاربون قدر الله نحن ايه؟ ونحن قدر اللي هو ايه انا اللي جاي يعني ايه وما فيش ملائكه اصلا هتنزل تعزيه زي الامم السابقه الملائكه تنزل معانا خلاص فهو ايه هو قدر ان زي ما احنا دايما بنقول غلط الصحابه اللي قتلوا الكفار في بدر اللي جاب لا اللي جاب قطعا عندنا نص واثنين وثلاثه واربعه وفي ان سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم الصحابه يقول انا اكل مسيتي وخرجت ولا لنا النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم الصحابه يعني هو مين اللي حارب ومن هو كان وظيفته مين بس التحق بس ان الايه يحيى من حي عمين ويحيى من هلك عمين بس يعني انت بس رب العزه يعني ايه ولما يعلم الله ما في قلوب بس الله عز وجل يعلم اللي في قلبك على سبيل القاطع بس هو ده اللي انت تسجله لكن في الاخر هو انت رب العزه يعني كتب الله لنا غنى ورسل يعني الله عز وجل غني يعني مثلا الدين ده في اللحظه اللي احنا عايشين فيها يعني في نفس طرق ودي جزء من اختصاص الامه ان كل وقت الناس مبصوره يعني النبي صلى الله عليه وسلم دلوقتي في كل عصر في مجاهد منتصر اما ميت او هو يعني حي ومنتصر يا اما مقتول وان شاء الله المعنى ده فين هو موجود بس فين ممكن يجي يقل يعني ايام سيدنا عمر في الخطاب كان ده المعنى ده وفعل الامه في اي حته الغلبه في الاخر لمين؟ للمسلمين بعد كده المعنى ده بيقل لكن كل عصر فيه ده كل عصر فيه ده خلاص كل جزء من الاجزاء اللي هي المتناسقه دي فهمها للوحي والتاريخ هو اللي يخليها ايه؟ هي الجزء المنتصر في الوقت ده. حديث النبي صلى الله عليه وسلم امتزاج طريفه جمله تقادر عقل الله وما اتخذناه من النوم حتى يقادر اخرهم من حتى يعني هو قاعدين يمثلوا عقولهم الكفار لغايه ما يجي خلاص وهو يقاتل حتى يفتحوا هو النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك تاخذون كذا فيفتحوا الغالب ثم الدرجات فيفتحوا يعني برضه حتى الطائفه المنصوره دي حتى على الدرجات ينزل معاهم عيسى بن مريم عليه السلام في اخر الزمن الشاهد المعنى ده معنوه المعنى بتاع الوحي والتاريخ هو مطلوب منه ينتصر عشان يؤسس شيء ولا هو الانتصار في حد ذاته هو الطاعه القيام على الطاعه يعني المعنى اللي انتوا عارفين ان في 2001 امريكا عرضت على افغانستان مش عارف اسامه بالله قالوا يسلموا اسامه بالله خلاص يعني المفروض انتوا ما لكمش دعوه بيه هو كان ايه الرفض ايه سبب رفض الاماره الشرعيه هناك لا هو انتخاب وده معنى في ناس كتير قالوا ان هم مخابير يعني قالوا لا احنا ما نسلمش مصر لك معلش مش احنا هنيجي نحاربكم كلهم قالوا احنا كده مش هنفهم يعني احنا كده ايه لو احنا قتلنا فقتلنا برضه كده كده تمام لكن لو سلمنا ايه ده؟ يعني ربنا بيسالوا ايه؟ يسالوا يقولوا اتحاربت هيقول له كسبت ولا خسرت؟ ربنا يسالوا كده؟ لا يسالوا ايه؟ على القيام بالامر بس لكن هيقول له سلمتوا ليه؟ الإسلام يعلم ولا يعلم عليك أنا ليه خلي مصر ما تسلمه واحد كافر يعلم عليه السلام طالما هو عاش حاجة يعني أنت بتقول إن هو عامل حاجة وبعمل إيه؟ لو عمل له حاجة تستحق فعلا الضرر وبتاع أنت مسلمه لكن هو ما عملش حاجة هتقول لي تبدلوه وأنا أسلمه قالوا له خلاص سلمه للسعودية قالوا له لا ما أنا السعودية هسلمه اللي هو إيه؟ في ناس بتعتبر إن ده نوع من الخبل يعني لكن هو كان المعنى المحرك ليه هو معنى إيه؟ والله ما أعرفش زي عمر بن الخطاب في المدينة المعاصرين الفلاينة كانوا يقولوا يا ابني انت هتكسب لا طب انت لا طب ما تسلم سلاح انا ما اقدرش ليه؟ انا امور هو كان حد من قدر كده فبقول له انا خلاص صدق انا امور طب انت هتكسب انا ما بحبش قضيتي انا قضيتي ايه؟ ان انا ايه؟ الطاعه هنا بقى سؤال الصحابه هم بيتحركوا ابو بكر عمر احنا هنقعد لغايه 100 سنه كده احنا هنقف عند 100 عند عمر عزيز يعني حتى في حد بنو اميه لان جيوش بنو اميه كانوا معظمها اما صحابه وتابعين من اول سيدنا معاويه لغايه عمر بن عبد العزيز خلاص يعني تلاقي في الجيش تابعين وتابعين تابعين خلاص المعنى هنا بقى في الفتره دي كلها انتوا عارفين ان الفتره دي كلها ليست فتره تجويد يعني لم يدور فيها شيء هنا سؤال احنا بنتكلم على 100 سنه اول ما امر بتدوين السنه بشكل نظامي كان سيدنا عمر بن عبد العزيز في راس ال 100 دي ليه مش همزه؟ خلاص اللي معاه حاجه معاه حاجه بتاعته لان الصحيفه كانت فيها حديث عن حاجه ومعنا النص بس خلاص طيب الصحابه كانوا بيعملوا ايه؟ يعني نظرتهم للعلم يعني والله انت فاهم اخوانا لا لحظه احنا بنتكلم صحابه وتابعين وتابعين تابعين ثلاث ايام هشتغل فيهم حاجه بعد عصر التدوين صار عصر بن عبد العزيز يعني كل كتب السنه المدونه عندنا الموطا البخاري مسلم الترمذي كل ده بن عبد العزيز تمام فالسؤال ايه هو العلم كان متنقل ازاي هو اصلا الحركه العلم ده جزء من العلم طيب. يعني ما فيش واحد عايز يعاني بحاجه للامه ويقعد. ومفهوم الصحابه الحركه كان ايه؟ احنا بنقول اللغه العربيه زي اللغه القرانيه الصوتيه الشفهيه زي اللغه الحديث. يعني انا بقول لك ايه؟ هو معظم اخواننا سنه فوق في الشام في العراق في بلاد ما وراء النهر بعد كده في مصر والشمال الافريقي قراءه القران والسنه واللغه العربيه وكده. ايه ده؟ هو قرا ايه؟ طب هو قال مين؟ عشان كده احنا بنقول او احنا سالنا سؤال الاول الصحابه فهموا. مش موجودين 300 حاجه في المدينه والباقي مكه. المهم هو ده مش يعملوا ايه؟ يعملوا الاثنين كتير جدا. السيد ابو سعد الاشعري ما كان امير في العراق يقول لك الوقت كله الوقت كله الوقت المبارك هو المهتم بيه اصلا هو تعليم القران تعليمه للناس. هو ده الجهد الاهم بالنسبه له لدرجه ان احيانا سيدنا عمر خطاب في الوقت وقتي حتى بعد ما استقر كان وقت يعني يقول لهم ايه لا ما تقعدوش المسلمين بعيد في ديار الهجوم ولا بتاع خلينا هو المطلوب يعمل ايه؟ كان يقول كده للانصار انما نرسلكم للانصار تعلم الناس تتبع ربهم وسنه نبيهم و تنظر كلام الشباب والله المطلوب اللي يعملوا بس ايه؟ تنظف له الشرائع لانه ده ادنى شعبه من شعب الايمان اعلى حاجه لا اله الا الله محمد رسول الله كتاب سنه ده تشمل كل الشعب وادنى شعبه من شعب ايه؟ واحد يقول لك بس دي مش مهمه لا هو لو حد بس دخل في الواقع الحقيقي راح خلاص دي ادنى شعبه على الشعبه الاجتماعيه لو ما اتحققتش ما بلاش تتكلم في حاجه ثانيه خلينا في ايه؟ في نظافه الشعب المعنى بتاعي ايه؟ اتفضل هم ما دونوش العلوم لانشغالهم بالجهاد ولا رفضهم تدوينها اصلا يعني؟ لا ده رفض طوعي سيدنا عمر الخطاب قعد يستخير شهر ان هو يدون السنه او يجمعها زي ما جمعوا القران وبعد كده قرر اني رايت قال لي اشغل الامه يعني عن كتاب هو اصلا انها الصحابه اللي هم بيتحركوا في الامصار بالذات في العراق في الكوف والبصره اللي هي مدن الجند اللي هي فتحت الاول قالوا اعتمدوا على ناس يعني القرى لها دوي من قراءة القرآن بيها فلا تشكرون بالحديث يعني إذا لحظة بقى هم اللي هيقولوهم إيه؟ إحنا هنعرف السنة إيه؟ إجابة يعني أنا بقول لك إيه؟ أنا أبو هريرة مثال نفع أنا أبو هريرة بقول لك سمع أبو الخطاب بقول له إيه؟ أول حاجة أنا سمع أبو الخطاب في مجموعة كتير من الصحابة خلاهم في المدينة اللي هم سافروا إلى المدينة عايزهم إيه؟ معاه في المدينة عايزهم ليه؟ عشان الحكم والفقه وفي ناس اللي ماشي كان يقولوا ايه؟ يعني مثلا سيدنا عمر الخطاب بعت سيدنا ابو الدرداء قال له تروح فين؟ روح الشام تعمل ايه؟ تعلم طيب سيدنا عبد الله بن مسعود برضه كان في العراق خلاص؟ ده وظيفته ايه؟ يعني الناس تعلمهم ايه؟ تعلمهم القران هو انا رايح اعلم القران طب وهو امرهم نهاهم سيدنا عمر الخطاب قال يهدد في الناس ما تقولش حديث طب وما يعمل ايه؟ ان جزء كبير جدا من تصورنا عن المفهوم العلم ان هو اي انا اعرف الحديث هو المعنى الثاني هو معنى ايه؟ تنبيه معنى ممارسه الممارسه يعني ايه؟ انا عشان كده كتير جدا انتوا عارفين مذهب المذاهب السنيه الاربعه قائم على ايه؟ جزء من اصول العمل بقول الصحابه او عمل الصحابه حجه عن المذاهب ليه؟ كان دايما بيقول ان الصحابه هو بيتحرك هو بيتحرك بيعمل كده ليه؟ عشان يعلم بس هو كان ما بيقولوش عشان لا يكثروا عليهم الحديث عشان ما فيش نص ثاني يشغل مع القران انت عايز تعرف السلوك تتعلم زي احنا دايما بنقول ايه؟ ان الاب والام افضل طريقه ان انت تعلم ابنك ان هو ما يكذبش يعني ايه؟ لو قعدت في اليوم كله 100 مره ما تكذبش وكذب حرام وحرام ومش نور لو شافك انت بتكذب هيكذب لو انت شايفك ممتنع عن الشيء خلاص يعني فكره اللي هو ايه؟ حديث النبي صلى الله عليه وسلم ازاي تطلع بقى انا كنت دايما يعني ده حاجه اغلب صدمتني في الاول ازاي طفل ازاي تطلع طفل ما يزعش يعني مثلا ايه لما تتكسر منه حاجه ما يحزنش ما ازاي طفل بيقول بس حاسس ان مش عسل لو كان شيء حدث قوي حاجه بتقوم تتكسر معاك يعني ايه قدر هو مش هلاقي لو قلت ما مش مثلا كان سيدنا انس خالد كان معاه يقول ايه فما سألني عن شيء فعلته لي ما فعلته عن شيء تركته لي ما تركته وكان أقول لو قدر شاء الله كان ده سلوك شاب هو كتير جدا من السنة الفعلية وهو عن أمهات المؤمنين النبي كان بينام على أنه شاب بيعمل إيه؟ بيتوضى إزاي؟ بياكل إيه؟ دي سنة إيه؟ دي سنة فعلية عشان كده إحنا دايما بنقول إن فعل رجل في ألف رجل أبلغ من او الف راعي في رجل. يعني الف واحد مجتمعين بيكلموا حد ابلغ شيء الفعل. مش كده احنا دايما بنقول اخطر شيء على الاطلاق على الاطلاق بيخشع عقل الرجل ان هو ايه؟ اتصال الامه لنماذج الجنود او تمثل هذه النماذج الان. ليه؟ ممكن الجامعات تكون بتفرز سنويا الاف من الرسائل. اصعب حاجه بتحصل في الامه كلها ان يطبع على مين؟ واحد. او ما بيحصل يعني عمر المختار. عمر المختار كم كسب كم كتاب؟ محدش يعرف. بس عمر المختار ده لما ده الناس دلوقتي لغايه دلوقتي بتضرب على الطلبه. ليه؟ انتوا سبتوه. سبتوه ليه؟ لان هو سايب نموذج حاليا ان هو ايه؟ عايز يجرب؟ اه شوف عمر المختار. طب عمر المختار ده كان سنه قد ايه؟ كان كبير جدا يا اخوانا. يعني لو حد قرا تاريخ العراق بتاع محمد اسد هو تواصل معه؟ أنا ما قلت كيف عبوش كان مصاب وبتاع. هو ده اللي هو ده اللي يعني معزم الطلاينة. اه معزمهم ايه؟ بالنموذج. طلعنهم ايه بقى؟ سافي نماذج. يعني انا عمال اطلع نماذج. جماعة تبليغ دعوة. جماعة تبليغ دعوة يعني حد يعرف كتاب اللي فيه جماعة تبليغ دعوة؟ نادر جدا جدا جدا ما تلاقوا كتب لجماعة تبليغ الدعوة. لكن هم اكثر نشاط بيعملوا ايه؟ الحركه ايه؟ وسط الناس. واحد يقول لك ايه باشا بس احنا عايزين نعلمهم. هو الحركه دي اصلا ايه؟ هي نوع من التعليم. مره حد من الامام ابو حنيفه يمكن كان في الحج فبيبقى قاعد عند الحلاق في المنزل خلاص. فهو قاعد في الحلاق قال له ايه؟ سايب جدا ما بتكلم وبقول مش عارف بقى قاعد كل شويه حاجه يجيله مؤاخذه هي فقال انا راجل فقال لا ده مش حلاق ده فقير. قال له انت اتعلمت ان قال له راجل ايه اقول له ربيع من ابو حماد حد من ائمه العلم كبار جدا جاله وشافه بيعمل كده فعرف ان ده ايه؟ دي السنه او ده الهدف. واحد من اتباع سيدنا عبد الله بن مسعود كان بيقول انا قعدت معاه سنه كامله سنه قال ما سمعته قط قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما تقولش هو بيعمل ايه؟ قاعد معاهم سنه ما معلمهمش ولا حاجه في السنه. فالرجال طبعا ايه؟ وكان بيعلمهم السنه كان يقول ايه؟ قول اسمر يقول نهينا عن كذا ومنا لكذا تعالوا كذا ده اللي ايه؟ ده الحياه ده النموذج. قال حتى مره واحده غلط الكلام خلى كده هو بيتكلم فقال ايه؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فسيدنا عمر رسول رفيع في الجسم يعني فقال فلابس حاجه كبيره كبيره كده قال فجيت له لما ايه قال ابو قال بعد لقد او شيء من ذلك قال او مثل هذا ليه خايف جدا من ايه؟ من هو يكذب على النبي صلى الله عليه وسلم حرف زياده المغارات كفايه فكان يقول لهم احنا امال هو متاكد من الامر ليه؟ لانه اتامر كم مره؟ كتير جدا الصلاه كتير جدا من الصحابه غير حديث البخاري يعني من الصحابي عايز يعلم الناس الصلاه يعمل لهم ايه؟ يقول لهم ما تقولش اقامه يتوضا وبعد كده صلوا يقول لهم ايه انا ما صليتش عشان عثمان مره عمل كده قال لهم انا ما صليتش عشان عايز اصلي انا عايز اصلي عشان ايه؟ اعلمكم وجود وصلاه النبي صلى الله عليه وسلم النبي توضا كده وصلي توضا كده وصلي بس فالموضوع ايه؟ بسيط عشان كده الجيل الاولاني والجيل الثاني والجيل الثالث كلهم اتعلموا بقى الطريقه بالطريقه اللي هي ايه؟ ده مفهومهم هو اصلا للعلم للعلم. عشان كده كتير جدا كتير جدا من أئمة الإسلام حرقوا كتب. الجيل اللي بعد كده كان يكتب الكتب يتعلم وبعد كده يعمل ايه؟ يروح يدفن كتب. سيدنا عبد الله المبارك عمل كده كتير جدا من العلماء كبار جدا عملوا كده. طب ليه هو بيعمل كده؟ هو السؤال عنده كان بالنسبة له العلم ايه؟ العلم للممارسة للممارسة. فهو جاب طلب الحديث وبتاع وتعلم عارف ان ياسر بن جامع سيدنا عبد الله المبارك صور كان جامع صور هو جاب لي في حته من يعني جاء على صور الترك هو جاي من حته رسم من بلاد ومارا النار يعني سافر تقريبا من ما يشبه حياته اوزباكستان مثلا رايح تركيا خلاص. طب هو ده بيعمل كده ليه؟ هو فقيه. طب فين الفقه اللي من ده الا مرويات ليه كده حديث رواها قراه فقيه ودواها كتب بشكل مباشر. طب فين الكتب اللي اتعلم منها حد دفن ليه؟ هو فهم ان مفهوم العلم هو ايه؟ الممارسه. فده احنا دلوقتي ايه اللي متبقي لنا مع عبد الله المبارك؟ النموذج. ان واحد يقول لك ايه؟ اه في عالم العالم ده يقعد يعني عالم الناس فانت تقول له ايه؟ لا زي مين؟ الصحابة كلهم. طب مين تاني غير الصحابة؟ التابعين كلهم. طب مين تاني؟ التابعين التابعين كلهم. مين تاني؟ واللي بعدهم كده. خلاص لغاية ما نلاقي مين بقى خلاص يبقى دول حجة على ايه؟ ان في حد اسمه روبرت جاكسون ليه كتاب سأل ساعتها حسن بن قال له انت عايز ايه؟ كان بيعمل معاه حوار باللغة الإنجليزية. فهو بيقول له انت عايز ايه؟ فحسن البنا ما كانش بيتكلم عن الإنجليزي. فعمال يقول له ايه اشرح للمترجم والمترجم معايا يقول له مش فاهم منه ايه المطلوب. طب لا ايه لما غلب معاه قال له ايه هو ازاي بيحسس من عينيه الثانيه الراجل مش فاهم هو يعني الكلام ده كان في التاسيس تاسيس جمعيه او خالص يعني قبل ما الدنيا هنا تكسر خالص مع السلطه وكان حتى مع الملك حتى مع حكومه الرشيد. فقال له ايه قال له تسمع النبي صلى الله عليه وسلم قال له قال له تعلم ماذا فعل خاصه قال له قال له نحن ندعو الى ما دعا اليه ونفعل ما فعل. فهو روبرت جاكسون ليه رساله مطبوعه كنا موجودين في الدفاع اللي هو ايه الحوار ده. فبيقول ايه هو ايه الاشكاليه كده هو بيوصل بيقول الاستاذ يريد ان ياخذ بايدي الشباب ويدخلهم قطار ثم لا ياخذ بهم الا وسط خالد بن الوليد وعمر بن الخطاب وابو بكر. هذه الاشكاليه ان هو عايز يعمل له ايه؟ رجعه للنموذج الاول. طب النموذج الاولاني مشكلته ايه؟ ان هو نموذج متعب جدا جدا. خلاص عشان كده احنا دايما بنقول ان ليه لغايه دلوقتي الافغان بيحترموا العرب قوي المفروض ما يحترموش يعني ده كان المفروض باكستان افغانستان احنا بالنسبه لهم حاجه يعني لو انت عرب انت هنا اصلا ما بتعرفش تقرا فتحه وروح لا انت كده ليه ولا واحد عربي ليه بقى ليه هو اللي فتح افغانستان اللي فتح كابول سيدنا عبد الله بن عمر. خلاص حتى في حديث الصلاه فكره ال طهارة الكلب والقصر عندنا حديثين بتوع عبد الله بن عمر في قصر كلب يقول لك قعد صلى قصر ست شهور فين قصر كلب عبد الله بن عمر كانوا يصلوا فين؟ على التلج. فاحنا كده ايه عندنا مسالتين وفي طوالين ناخدين الرائع فهم الجيل اللي مترسخ في الذاكره الجامعيه بتاعت بلاد ما وراء النهر هم مين؟ اصحابه. فهم متصورين ان احنا ايه؟ احفاد الصحابه. هو المفروض حتى يعني حتى المفروض سيبوهم كده عشان يعني ايه ما يسكنوش كتير جدا من الناس اللي جات حاسه سافر شغل سافر سفر ايام جت حاسه بيت وبتاع كان اول ما يشوفوهم يلك بحضورهم انت حفيد رسول الله ليت فاضل عن اللي هو يا عم حفيد رسول الله ايه احنا مش عارفين اي حاجه عن السنه عن الصلاه صح على الاقل كده الموضوع غير ما انت متخيل. خلاص الباكستان ده دلوقتي اللي جماعه التنميه والدعم سافروا كتير روح المانيا وروح هولندا يروح هم مشهورين جدا بالسفر في اي حته. خلاص فاقول اول ما اروح الباكستان ولا الهند استقبال فظيع عرب ليه؟ خلاص صحابه هو انتوا اخر لقطه كانت عند الصحابه طب الحمد لله احسن ما نشوهش ليه هو شاف نموذج حارب مقاتل مؤمن علم بيمشي على الارض راهب بالليل فارس بالنهار فشاف نموذج ايه؟ مشرف اخر نموذج شافوه. عشان كده احنا دايما كان في حد مشاهد كلمه موقفه جدا بيقول كل البلاد اللي فتحها الصحابه لم تبتعد عن العربيه وعن الاسلام. معظم الدول اللي فتحها الترك عادت ديال الكوفه مرات. ليه ما فيها ترك؟ ليه؟ لان النموذج اللي فتح عليه نموذج مختلف. فاللي تبقى في ذهنه حاجه مختلفه. خلاص؟ يعني احنا مثلا بنتكلم على بلغاريا، المجر، اليونان، قبرص. قبرص لا يعني قبرص فتح بدري خالص بس ما يعني ايه حصل انقطاع على كده يعني سوري عليهم كده في المسلمين. معظم اوروبا لان الاتراك الرسميين يعني ايه؟ ومراكب كولابيا يعني برضه في جانب احنا عندنا تصور السنه وتصور الشيء، تصور الشيء جزء من تطوراته جزء من تطوراته. مع الوحي فكره ان الوحي لا ينقطع اطلاقا. يعني بس 24 ساعه. طيب البث ده موجود امتى؟ لما النبي يبقى موجود. لو النبي مش موجود في واحد زي النبي بالظبط. يعني الصحابه لا زيه. يعني ايه زيه؟ يعني كل مواصفات النبي موجوده دي. يعني معصوم؟ اللي جاب كده اه معصوم. اللي هم مين؟ قال كان بيت. قال البيت كله معصوم. يعني مين قال بيت؟ قال كان بيت سيدنا حسن سيدنا حسين سيدنا فاطمه سيدنا علي واولاده. خلاص؟ ده واحد. ده تصور. طيب تلقينا للوحي ده بينقطع ولا ما بينقطعش؟ خلاص ده مصادر جدا على فكره تصور الشيعي. عشان كده الشيعه مثلا الانسحاب احنا بقى نعمل ايه لغايه ما يجي دور من الدنيا؟ احنا فسحه يعني فاضيين ما ورانا حاجه لغايه طب لغايه ما هم خرجوا اللي هم فيه ده بسبب ايه؟ ان الخميني عندهم او بوش البوش صار والولايات الجرمانيه ده وظيفته ايه يا ده بي اكت از انا بي يعني ده واخد منصب يعني ايه؟ اه يعني وكانه معصوم خلاص؟ مهمه جدا الفكره دي عندهم فالفكره ان هو ايه؟ الوحي المستمر ده على طول ده يعني فكره مرعبه جدا يعني الدين كده ما قفلش ما تمش فكره امكانيه القضاه من قبل حد معصوم دي قائمه في المذهب خلاص احنا النظر الثاني المقابل في السنه فكره عدم العصمه غير ثابته يعني الصحابه احنا عمالين كانوا الصحابه وموسى وحكايه النبي صلى الله عليه وسلم هم اللي حملوا الدين وبتاع هم امين لا يقول عليهم خطا عن الشعب اللي قال البيت ده يقول عليهم خطا لا يقول عليهم خطا هو زي النبي بالظبط النبي هو يعني يعني صدمه يعني حاجه فرعيه من النبي لكن هو لكن معظم التصرف فهو معصوم احنا تصورنا للصحابه يا اخوانا عشان ده جزء مهم جدا جدا جدا جدا في مفهوم فهم سلوك المسلمين جوه التاريخ كده فهم الصحابه كانوا هم مش معصومين بمعنى يعني احنا لو جينا جبنا نموذج صحابي عمل كذا صح؟ صحابي شارب خمر مثلا صحابي زنا مثلا ده يقدح في شيء في الاسلام نفسه؟ لا ليه؟ لان هو الراجل نفسه مش معصوم ده هو مين الحج عليه وغيره؟ الوحي نفسه الوحي نفسه والمعصوم نفسه اللي هو النبي صلى الله عليه وسلم بس خلاص فانا لما اجي اقول لك فتره الفتوح وبتاع كده خلاص اقول لك ده نموذج مشابه جدا طيب بعد كده في اختتام احنا عندنا خمس سنين ما فيهمش ما اتفتحش في الطرب شبه والاختتام ده فين؟ الاختتام ده ايه؟ الصحابه خلاص في 30 واحد من الصحابه حاربوا في البشر 30 واحد من اصل عدد كبير جدا وده حتى احنا دايما بنقول العدد الاكبر ده اللي مشارك هم 30 واحد اللي هم ايه؟ شاركوا بس منهم على الاقل 3 من البشر او 10 من البشر جنبي عندنا سيدنا علي سيدنا طلحه سيدنا الزهري تمام وسيدنا عكش سيدنا عمرو بن العاص سيدنا معاويه ده من المسلمين الصحابه لكن احنا عندنا 3 من 10 من البشر جنبي علي وطلحه وزهري رضي الله عنهم خلاص فانت عندي 30 واحد حركوا ده خلاص طيب وفي ناس مات وفي ناس قتل خلاص طب ايه بقى الموقف هم اصلا بشر يعني ممكن يختلفوا عشان كده احنا دايما بنقول ان خطاب القران خطاب عام يعني هو كان بيصل شيء هيحدث او حدث مش خطاب نظر عشان كده احنا دايما بنقول ان النبي صلى الله عليه وسلم هو خد القران وقعد هو والصحابه يدرسوه 20 سنه وبعد كده اتحركوا ولا هم كانوا بيتلقوا الشيء او ردوا اتحركوا بيه هم كانوا بيتلقوا اتحركوا وهكذا هو ده اللي ضد النموذج خلاص فهو الصحابه ده فتره الاقتتال ده هو بيتعامل مع نص النصوص اللي هو ايه؟ وايضا القتال من المؤمنين اقتتل يعني هم مؤمنين بيقتتلوا عادي ممكن يبقى مؤمن وعنده بغي اه ممكن يبقى عنده حب السلطه اه ممكن لكن احنا ده بنقول ايه؟ الصحابه وان كانوا بشر بس اعلى نقول لك البشريه نموذج خلاص؟ النموذج ده ممكن يرجع عليه الخطا والنسيان واللي مش عارف ايه والظلم اه يعني بس بالنسبه ايه؟ اقل بكتير جدا من غيرهم وهم في مجموعهم افضل من اي حد تاني في مجموعهم خلاص؟ دي فكره مهمه جدا عشان ايه؟ انا متصور ان كل ما حصل في القديم نموذج يحتذى به او كده نموذج عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم لما حب يحط معيار حط معيار مين؟ قال عليكم بسنتي لان من يعشركم فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنه الخلفاء المهديين الراشدين المهديين من بعد عبوا عليها بالنهج في روايه ابو بكر خلاص؟ فاحنا المفهوم الرشديه ده مفهوم الرشديه هي برضه احنا دايما بنقول هي افعال عمر الفرديه كل فعل عمر ولا من عشان كده انا انصحكم بكتاب لعميد كليه دار العلوم دكتور رحمه الله دكتور محمد الكاتب هو من الفقهاء المعالجين في التاريخ المعاصر ليه كتاب اسمه منهج التشريع عند عمر بن الخطاب طبعا كتاب السنه كتاب جيد جدا في ايه؟ في فهم فقه عمر في التعامل مع الناس منهج عمر بن الخطاب في التشريع او المنهج التشريعي عند عمر بن الخطاب يعني ده طبعا دار السلام تفضل مايك ماشي خلاص فدي نقطه مهمه جدا ليه؟ لان انا عندي نموذج بقوله ابو بكر الصديق عمر بن الخطاب وبتاع وكده في الراشدين وبعد كده بقى بلف فانا بحطها فين؟ مثلا في جيش الشام وجيش سيدنا علي. الجيش الشام الميه راح الجيش سيدنا علي، الجيش الثاني عايز يشرب يعمل ايه؟ بيبعتوا حد بيقول لهم اخوانكم عطشانين هنا، لو سمحت تمشوا كده كمان عشان احنا عايزين نروح نشرب. هم خايفين منهم لان بيحاولوا بس احنا عايزين نشرب. تاني بيقول لهم ايه؟ ماشي. بعد شويه كده خليهم يشربوا ويقعدوا. لما في اخر المعارك خلاص القتال توقف بالليل يصلوا على بعض، اللي مات في الخطوط في النص صلوا. ليه؟ لان هو قال يستوعب انه احنا مختلفين او نتقاطع عن العلماء، بس ده لا يخفى عنا الاسلام ولا الخيريه ولا حتى هو يبطل فرائض الاسلام. يعني مين يصلي كلنا نصلي مع بعض؟ سيدنا عثمان بن عفان لما توصل الفتنه كانوا الصحابه بيصلوا ورا امراء الخارج اللي في المدينه، الصلاه بتتاذن الناس بتصلي بيصلوا ورا. راحوا سيدنا عثمان عفان قالوا له ايه؟ يعني هم ايه؟ احنا قلنا الكلام ده في محاضره الخارج اللي هو ايه؟ احنا نصلي خلفهم ونتاثر. قال الصلاه احسن ما يفعل الناس فان احسن احسن معهم. ده جزء من مفهوم مهم جدا في الصلاه اللي هو ايه؟ احنا اهم حاجه فرائض الاسلام ده بيعملها بقى فاجر بيصلي صلي صلي مش مشكله بيجاهد معاه هيذاكر يذاكر معاه فده هيعمل حاجه ايه؟ حاجه ان احسنه فاحسن معاه. هو ده جزء من المفهوم. المفهوم الاخطر من ده ان بعد الاقتتال ده بعد الاقتتال وخلاص مدينه سيدنا معاويه اللي احنا بنسميها عن الجماعه ثلاثه سيدنا الحسن سيدنا معاويه عن الكلام دي الناس بيحاربوا بعض. حاربوا بعض. الغريب ان بعد كده ايه؟ استئناف الفتوح وكانه روح اعلان الفرائض اعلى من خلاف الاول، يعني كملوا يعني انتوا عارفين احنا لما بنقول فتوحات سيدنا معاويه لغايه عمر بن عبد العزيز، يعني احنا بنتكلم من سنه 40 41 هجري لغايه 100 هجري، يعني 60 سنه، 60 سنه اللي بيقاتلوا دول معظمهم حاربوا في الدنيا. لان الحاجة في الفتنة عدد قليل جدا من الصحابة ومعظم اللي كانوا موجودين دول مين؟ من التابعين. فدول اللي هم فتحوا بعد كده الفتوحات، ازاي قدروا ينتظموا تاني وسط القتال؟ ده بيجاهد وبيحارب واحيانا بيبقى اميرك ممكن يكون من اللي حاربوك قبل كده. فكره ايه؟ ان عشان كده احنا ده نموذج عاش نموذج بشري عالي جدا، ان هو ايه؟ فهموا للديانه ان المساله اللي حصلت دي خلاص حصلت. حصلت. بس مساله امور الديانه اكبر من كده. عشان كده سيدنا الاحنف بن قيس لما دخل على سيدنا معاويه هو خليفه، سيدنا الاحنف كان في جيش سيدنا معاويه عليه، هو من التابعين في الوقت ده. فسيدنا معاويه بيقول له انا كل ما افتكر ان انت كنت بتحارب جيش عليه فبتضايق جدا. فسيدنا الاحنف قال له ايه؟ ده واحد يقول لك ده جاله اعترف بيك خليفه وهي خلاص لا سيدنا الاحنف كمل في قتاله في المعارك بعد كده في الجهاد المفتوح في خلافه سيدنا معاويه. فيقول له ايه؟ يقول له لا والله لا تظن انني اتيتك رغبه ورغبه. فالسيوف التي قتلناكم بها ما بدأت بين ايديكم والقلوب التي غرمناكم بها ما زالت في صدورنا وان تعودوا من الحرب ماشيا معه لا يا مرولا ومشي وسابه. ده واحد ده مش بيحب بس ايه قال له انما جينا ايه لرقب الصدع وجمع كلمه المسلمين بس عشان اقامه الفرائض اقامه الديانه بس غير كده مش عشان كده سمع عبد الله بن عمر كان بيرفع زكاه الخشبيه خالي الازاله وكان صدر ربه وكان بيصلي على الحاجات وكان بيجاهد ورا طب الحاجات ده احوى ايه يعني قصدي يعني جبار يعني لكن هو هيجاهد جاهد معاك هيعمل حاجه مفيده اعمل معاك هو لو مش هيعمل حاجه مفيده لا خلاص يعني صلي صلي معاك عشان كده بقول لك معاك من جزء من عقائد السنه المدونه الصلاه ورا البر الفاشل الجهاد ورا البر الفاشل ليه؟ الصلاه دي انت هتصلي مين؟ لله عز وجل جهاد يبقى جهاد زكاه زكاه مش عارف ايه وهكذا خلاص ده لا يمنع من ايه؟ من ده هو ده جزء من الفهم او النموذج بتاعي النموذج بتاعي الصحابه انا بحارب بقى لغرض نهائي الغرض ما يقطعوش اي شيء ما يقطعوش اي شيء عشان كده المفهوم ده خلى استمرار يعني لو حطينا المفهوم ده مع مفهوم الشيعه نجد الشيعه كفوا ايديهم عن الجهاد طول وقتهم واول ما جهدوا زي الانسان الاحمر جهد خالص يعني جاي جوه الامه مش يعني حارب المسلمين ما حاربش الكفار. خلاص؟ ايه السبب؟ ان هو عايز يحارب ورا امام. الامام ده ايه؟ معصوم. خلاص؟ طب اجيبه لك منين؟ ده ينفع كده. يعني ما فيش ده هجيبه له منين؟ زي برضه تصور المسلمين على فكره اللي هي قيام الفوضى انا عايز حاجه يعني ايه؟ احنا عايزين نعمل مجتمع كده ايه؟ حلو متكامل وبتاع ساعتها بقى نبدا ايه يعني نشتغل. الله ما عملناهوش اهو. طيب احنا عايزين نؤسس شيء كان كان. طب واحد عمر مختار وقع لما خلينا نعمل حرب الكورونا في الحرب العالميه يعني بعد الحرب الحاليه الاولى كده تقريبا 25 سنه هو قاعد فين؟ صحراء. خلاص. طب ده يمنعه من القيام بالفريضه نفسها؟ لا. انا عشان كده بيعجبوني جدا في عمق الدين ده. ميزه جميله جدا في فكره ايه؟ اللي هو ايه؟ الدنيا تبقي تعدي تبقي ايه؟ يعني مانتو جلابيتو ورايح رافعين عن حاجه. قال لك هندعو الناس في المانيا. دول يقول لك هي الدعوه اللي انت هتوقف. توقف يقول لك مش هتوقفش خلاص. يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما كان بيخرج بيروح يعمل ايه؟ يروح راح قال الطائف. يعني مكة مش ممكن ينفع فهم بلغ. يروح راح فين؟ الطائف. ما قالوش يروح راح تلاقي الوقت المدينة لغاية ما ايه؟ هم دايما كتير جدا حتى في اللغة اليوم لغة مخصوصة كده يقول لك ايه؟ احنا قيام بجهد النبي صلى الله عليه وسلم. احنا نعمل اللي كان يعمله النبي صلى الله عليه وسلم وصحابه. احنا نعمله ونقول للناس اعملوا زينا وهكذا. خلاص؟ مرة قالت حد من الشباب في الطائرة مرة بتكلم على الحدود التبليغ بيقول ان هم من الشبكة من الشبكات الواسعة جدا في العالم الإسلامي. في القيام على الدعوه وتذكير الناس من حول الصحابه وهم متمركزين قوي. عارفين انتوا عارفين حوالين كتاب حياه الصحابه. رياض الصالحين العمر. ورياض دول عمر بتاع حياه الصحابه دايما يذكروا الناس بيه حوالين تتمثلوا فعلا الناس عشان هم اصحابه. فواحد من الشباب كان شاب في ثالثه ثانوي بيقول لي بس هم بيعملوا ايه؟ يعني فواحد من كان الشباب اللي قاعدين معانا كان خد الماجستير بتاعه في المانيا بعد كده سافر فنلندا. فقالوا لا انا اقول لك تعملوا ايه؟ فكده اقف انا في الموضوع ده. هي فكره ايه؟ هي دي جزء من سعاده وظائف الصحابه دي انواع. يعني الصحابه دول نموذج قوي جدا. فكان هو كان بيروح يعلم الناس القران ويجاهد ويعلم الناس السنه اسلوبه وروح قد يكون هو نفسه الامير. يعني سيدنا سلمان بن الفارسي فحد فكرنا عشان انا فقبل شويه تربيت في النبي. سيدنا سلمان الفارسي ده النبي صلى الله عليه وسلم قال كده في حق سلمان. سلمان مما قال ده سلمان ملئ علما خلاص وقدمه على كل الاصحاب في العلم. سيدنا سلمان سلمان فارس سلمان سلمان فارس سلمان فارس كان امير في العرب. انا كواحد بني ادم عادي ازاي اعرف سلوك الامير المفروض لو هو كان بيتاسى غير النبي صلى الله عليه وسلم امير عادي مش خليفه امير فارس. فانا عندي سلمان. سلمان ده عالم شكله ايه في السلطه؟ شكله الصوت اللي هو النموذج اللي هو الراجل بيقول لك ماشي ليه واحد عايز يشيل حاجه فقال له شيل ده ويمشي ورايا. هو قال لي اختاروا سيدنا سلمان ونفتكره شيال هو امير المدائن. فقال له ايه شيل ده راح شايف قاعد ماشي معاه ماشي. هما طبعا ما بيقربوا على الناس عفاك نحن العميل على عن الامير يقول لا عايز اقول فرايح انت مين؟ امير سلمان امير طب نزل انا اسف انا ما اعرفش. قالوا لا ليه؟ يعني انت واحد من المسلمين قال لي ساعدني فانا بساعدك انت وراح فين؟ تقول له طب ما خلاص انا اختمت يعني انت واحد غيره. لا تقول له لا والله حتى لو لقيت مكانك انت روح شوف حته انت عايز تروح وده ده روايه يعني ده نموذج. هو كده بيعمل ايه؟ نموذج للناس اللي ده عارف وامين وهو في الصوت يعني مش على جنب ولا ده. هو ده النموذج. فكره ان الصحابه يروح في مكان وفجأة ان بعد 10 سنين 20 سنه لا كم الناس اللي حافظه القران وعارفه سنه فعليه كتير جدا. الصحابه كانوا بيعملوا في الحته دي بيعلموا الناس القران والهدي بتاعه. فانتوا ليه مركزين في ده؟ فهو محمد صديقنا الدكتور ده بيقول له ايه؟ وانا في فنلندا فنلندا 6 مليون بني ادم المسلمين فيها 50,000. فده رقم يعني جاليه ضعيفه. فهلسنكي دي جاليه كام مسلم يعني؟ احنا لما سيدنا بنصلي مثلا الظهر المفروض كان فيها كام واحد؟ 10 20 قالوا المسجد فيه 300 واحد بيصلي 300 واحد قالوا ده اللي جه انا وشافهم في المانيا وشافهم في فنلندا. قالوا ده الشغل بتاع كام؟ هم بيروحوا يعملوا ايه؟ يقول لك ايه؟ احنا مش هنقدر اللي كانوا يعملوا الصحابه كله فنعمل ايه؟ اخد شويه اللي هو ايه؟ الصلاه والاخلاق والعطف على المسلمين والكرم. اختاروا شويه حاجات كده هم ست سبع صفات واتعرفوا بيهم على الناس كلها. يقول لك احنا هنعمل الجزء ده منه. الغريب ان هم بيعملوا ايه؟ فالحين جدا في ايه؟ ان هم ايه؟ ياخدوا الناس. طبعا هم بينقذوا ناس كتير جدا من الجاليات هناك لان انت مسلم واصلا مسلم بس قاعد في اللي هي الكفر فطول عمرك ما بتعرفش حاجه عن الاسلام. فعايز حد ايه؟ يمارس عليك الدور التعليمي ده بس يكون مش عندك. يعني انت انت ممكن تروح لشيخ بس تنزله فين؟ في ديار الاسلام. لا هو بيجيلك فين؟ طيب ما انا ممكن اشغل حاجه في اليوتيوب فلان ده بفشل بعدين يعني. لا هو هما دايما يقولوا كده يقولوا الصحابه. ما هو ده الفكره نفس فكره الكتاب. ايه جزء من المنتج بتاعك ان هو كان جزء ايه؟ تعليمي من ممارسه. يعني انت بتشوفني انا انا انا قدامك نموذج عايش قدامك يوم واثنين وثلاثه وشهر وشهرين وثلاثه واربع شهور انا بايه؟ ملتزم بالصلاه مؤدب خلوق بعامل الناس بالكرم بعامل الناس بالاسلام بقول فانت بتعمل ايه اللي يحصل؟ ده نوع من الدعوه الحقيقيه. حد متابع جمعيه تبليغ الاسلام؟ جمعيه ايه؟ تبليغ تبليغ الاسلام مش هو مش جمعيه تبليغ اللي هو مش حكي لي على سلام بالي تابعوا النشاط بتاعك حاجه يعني حاجه لطيفه جدا اللي هو ايه؟ بيروح فين؟ بيتحرك للناس يقول لهم يقفل الكيسير اللي انت قدامك وتلاقي قاعد ايه؟ هو المجهود ده اللي هو بيعمله ده ده جزء جزء من المعنى اللي احنا لو واحد يقول لك ايه هم الصحابه ازاي فعلا نشروا الدين في المكان في العالم كله بالطريقه دي وهم ايه؟ عدد قليل هو ده اللي هو فكره ايه؟ هو بيتعلم ويروح ايه؟ طيب العكس بقى لو انا مش متعلم يعني انا عايز اتعلم الدين هتعلمه في امتى؟ فاهم احسن ظرف هو ايه؟ هو ظرف يعني انا لو في ايام الصحابه وعايز اتعلم اتعلم منهم امتى؟ يعني هو الصحابه يبقى ايه فين؟ هو هي يا اما يجي يا اما بيتحرك فانا عشان اتعلم منه بقى ايه؟ بتحرك عشان كده احنا دايما كتير جدا الناس بيقولوا ايه؟ التعليم بالحركه التعليم في الحركه يعني هو بيتحرك بيتحرك يعني ايه؟ بيكسب يعني ايه؟ مش قاعد في مكانه زي بالظبط ال سيدنا موسى سيدنا موسى ان هو هو نبي نبي لما عرف ان في حد اعلى منه عايز يتعلم منه حاجه عمل ايه؟ خد معاه نبي اللي كان بيتحرك معاه ده نبي برضه وراح يتعلمهم سيدنا خضر اللي هو ايه ده ده ده يعني وهي علمك ايه؟ يعني سيدنا موسى اتعلم سيدنا خضر كام حاجه؟ ثلاث مسائل بس الثلاث مسائل دول كانوا من الاهميه بقى كانوا هم ايه؟ اتسجلوا في القران حتى النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح لما طلع على الصحابه القصه بعد كده قال ايه؟ يعني لو وجدنا ان عاشي موسى صدر على خير كنا ايه؟ كنا عارفين حاجه ثانيه. ليه؟ لان ده ده اخبار الغيب. ده رب العزه لما خاطب القران عشان المفهوم المؤمن المميز اول ما تعرف خاطب النبي صلى الله عليه وسلم يقول له ايه؟ وما كنت تدري. يعني حتى كنت مش عارف الكلام ده لغايه ما ايه؟ اوحي يعني. انت اصلا مش عارف اللي حصل ده لغايه ايه؟ رب العزه اخبارك ده وبالتبع الام عرفت كده. خلاص؟ فده جزء من فهمهم اصلا للعلم نفسه اللي هو ان العلم نفسه مرتبط بايه؟ بالحركه. طب انا راجل بجاهد انا بجاهد يعني واحد زي صلاح الدين ايوب وهو متاخر جدا جدا صلاح الدين ايوب من الناس اللي ما كان حاجه يعني اظن طلب الموقف حفظه على حاجه في الحركه وهو ايه؟ بيتحرك يعني بيتعلم وهو بيتحرك بيتعلم وهو بيتحرك عشان كده احنا كتير بنقول للناس لو واحد فاضي زي الشباب فاضي يعني ايه؟ يعني مركز كده مع حاجه في الديك يعني يتحرك مع شويه تدريب فتره يتحرك معاهم فتره وشوفهم بيعملوا ايه؟ ليه؟ لان في معنى لا يمكن ادراكه زي بالظبط طالب الفرق بين طالب الهندسه ولما في الاربع خمس سنين بتوع الهندسه ولما اخد ثلاث شهور تدريب. طب ايه الفرق بين ثلاث شهور تدريب؟ ايه الانطباع اللي بيطلع له؟ اللي هو اولادي خمس سنين ما كانش متعلم فيهم ولا حاجه والحق الدكتور اول ما بتعمل امتياز عامل بخش المستشفى بيبقى عارف طبعا مسدس ليه؟ ما كنتوا جبتوا القصه من الاول ليه؟ هو اصلا الطب في مصر بس في المجموعه الشمسيه بيعلموا طبيعي؟ هو انا اصلا اقرب ليا الف مره ان انا من اول لحظه حتى لو مش عارف اللي بيحصل ابقى ايه؟ دكتور هو الوسط العام اتفضل وانا لو امتلك علم لا هو في الغالب بصي عشان بس نبقى متفقين في جزئيه ان موضوع العلم ده هو مرتبط بالحركه مهما كان الشطاره غلط بالحركه ازاي؟ اديك مثال غريب جدا حتى هو هو مثال ممكن ننظره من فعل الصحابه لكن هو ايه انا مستنوزك في المثال ده مرتبط بموضوع التفكير ده بحاجه على معصر حساب معصر واحد صدقي سافر الهند خلاص؟ فبيقول لي ايه؟ دخلت المسجد صلينا وبعد كده ايه؟ يعني الإمام اللي صلى بيهم قال أول ما خرج حطوا ده الناس بتقول فاين هو طبعا انت عارفين المصدر ده المستكشف او المسافر ده بيقعد يتفرج مين ده راح عند جد العمي ولا قال فشوفه طلع عمل ايه طلع وراح جاب فرشه وراح فرشه قدام الجنب دي دي العالم خلاص نعمل شرش خلاص فهو ايه بعد شويه راح لامي من حاجه ورجع تاني صور الناس ايه الفرد التاني ده معنى جزء من معنى اللي هي فكره ايه انت وظيفتك ايه انا وظيفتي شيخ يعني ايه وظيفتك شيخ هو النبي صلى الله عليه وسلم كان اشتغل ايه الصحابه ابو بكر الصديق اخوانا لما بيجي خليفه اول يوم في الخلافه الضيعه عمل ايه لو في السوق قالوا له لا ما ينفعش انت لازم تتفرج ايه لحاجه من حاجات المسلمين الخليفه لكن هو لما عمل كده ابو بكر حق الخلافه اللي مر بقى الصحابه اللي هو خلاص احنا لو خليفه عشان هو واحد ده الامه كلها فيها كام خليفه هو واحد فخلاص ماشي ده فرقوه عشان ايه جاء سليم معايا قال له تشوف ان انا هتكلم في البيت ما قال له لا ما هقولكش ولا حاجه غير تحب ودبة واللي يقيمك انت واهلك يعني انت تشوف انت تاكل قد ايه في اليوم انت واهلك وتصرف بس وقصوى في العام حاجه كده بتلبس بقى مره ومرتين في السنه هو ده اللي انا شايفك تقدر تعمله ده ده ده اه ده اللي هقوله ده هو ده بقى الصحابه هو شغال يعني سيدنا عبد الله سيدنا عبد الله ده شغال ايه؟ صحابي صنع عملية الناس شايفاها وهو بيتحرك بعد كده ايه؟ حفظ نص القرآن بعد كده يتاني رايح الصحابة لو حد رسم كان في أقص أخوانا أقص لرحلات حتى علماء الحديث بتاع تلاقي الإمام أحمد الإمام أحمد في الحالي تعرفين كده أنا كنت دايما أقول يعني شغال إيه علي الحديث الإمام أحمد هو طول عمره راح في الرحلة وهو في السفر كان بيشتغل عند زمايله يعني يقول لهم ايه؟ يقول لهم انتوا هتغسلوا هدومهم فين؟ ما انت لازم واحد مسافر انت كان مسافر ايه؟ ده من العراق لليمن ومن اليمن ده يعني ما ده كله ماشي ولا على دوار يقول لهم انا هغسل لكم هدومكم مقابل كذا يقول لهم خلاص او كان فقير يقول لهم خلاص احنا نديه فلوس يقول لهم لا لا السنه العامه احنا هنشتغل فانا تدوني فلوس يعني هتدوني فلوس وبعدين انا اعمل لكم ايه؟ ان انا اغسل هدومكم خلاص فده معنى مختلف عن ايه؟ معنى اللي هو ايه؟ هو يقدر يعني كتير جدا في كتاب اسمه اثر مهل الفقهاء على اختياراتهم الفقهيه في القرن الرابع الهجري اثر مهل الفقهاء على اختياراتهم الفقهيه يعني انا لو ايه لو فقيه شغال بصار اختيارات الفقهاء تفتح لي ايه؟ يقول لك ايه يعني هاثر ايه؟ لا الفقهاء اي عندي فقه بيوم وتلاقيه قال شويه مسائل غايه في الدقه في فعل هو ايه؟ يعني مثلا الستات الستات لو ست اشتغلت بباب البيوع هتلاقوا عندها اختيارات غير عاديه في الذهب. اختيارات فقهيه، في حاجات اقول لك لا ما تعملش كذا عشان هم الخدعه مش عارف واحنا بنبني ليه؟ في حاجات انا كفقيه مش عارف دايما يقول لك في ابواب فقه اول ما الفقيه بيعمل يعني انا فقيه وجيت درست فقه وبتاع درست فقه نظري خلاص فجينا بيستفتوني في الحج فهد لو حجيت اختياراتي بتتغير. ليه؟ يعني مثلا في ناس في الفقه كتير جدا في السعوديه وفي مصر يقول لك ايه؟ في الوكاله ينفع اوكل حد عندي في الرمي؟ في الرمي في الرمي كده فيقول لك ايه؟ اه الاخبار السلم بس خلاص الشباب لك ففي ناس كتير قالوا لا خد في ناس بتقول وكاله وشباب ورجاله فاحنا الفكره في التزامن فخلوا الوكاله لو واحد حد يعرف ان هو حق ده اصلا لو نجح يعني لو عايش هيعرف ان هو ينفع ايه؟ ينفع وكيل ليه؟ لانه هيلاقي ان هو راجل وكل حاجه انتوا عارفين لو حد جرب الطواف على الكعبه ولا صفا لما بتبقى فيه اعداد معينه لما بتكون مزاجه الناس على العادي كتير من القوه انت لو في ناس كتير وما يحصل هرج ولا بتاع بالذات كمان لو نزل مطر والناس في رمي يعني اه لو مره حصل والدنا احنا مره حد كان بيحج على حد قريب ولا بتاع ووالدنا دي بتوصل للتصوير نظام في يعني ايه اللي هو ايه؟ عارفين المصورين احنا هم مجانين تلاقي ده دي بركان وبتاع وهو عمال يا ليه البركان هيجي ياخد الكاميرا واللقطه دي هتبقى الناس عارفينها شافتها بس انت ما شفتهاش فهو ايه؟ مصور صور غريبه جدا كل ده هو ايه؟ تصور ده فين؟ قول ايه؟ برضه الهوايه عملت ايه؟ قال لي رحت جبت الكاميرا وصورت ورميت بقى والدي انا زمان خدم في الجيش وبتاع في حرب 73 فهو ايه قلبه جامد شويه في حاجات، قال الناس خايفه وانا راجع قلت ايه وقت فاضي ما حدش قاعد فيه. ضحك في الفضاء جاب الكاميرا وضرب صورتين وراح ايه؟ الجمع والجمع في الحضر خلاص ما بيحسش فيه حتى غير في المدن المليونيه. يعني مثلا لو واحد قاعد في القريه بتاع ما يجمع ليه يصلي الصلاه في معاك. طيب لو في اسكندريه مثلا او القاهره هنروح كده في مصر انت ساعه ونص ساعتين بروح بقول لك انزل اتوضى يا ليه اتوضى فين يعني ايه انت المتصوف يكمل ايه يخش يكمل تصور ان الحياه طبيعيه ده الكرواس وجنبك بني ادم ويقول لك ينزل ماشي هيموت يعني في فقه متعلق بالممارسه خلاص. فعندنا كتير جدا من الفقهاء هو ممارس يعني ايه مثلا يقول لك ايه فلان في ابو الوليد ابو الوليد الباجي كان بيشتغل حاجه في يقول لك كان بيطلع الطلبه بشموش ايه هيعمل ايه ده لا هو طالع كان شغال وفي ناس كتير جدا يقول لك مثلا القفال القفال الشاش اللي احنا اتكلمنا عليه اللي هو جه جاهد ورجعوه بوهيين القفال ده ايه؟ قفال قفال ده قفال صنايع يعني خلاص. النبي صلى الله عليه وسلم لما بيقول لواحد من اصحابه يقول له ايه؟ ما من نبي الا وايه؟ راعى لما قال له قال نعم وعيت الاغنام للخلاد يعني هو ايه؟ ده جزء يا اخوانا من تكوين الطبيعه البشريه. طب عشان كده في خلل كبير جدا حصل في الحاجه دي لما بيجي مجموعه من الفقيه او المفتي او اللي احنا بنسميه الداعيه او الشيخ بيجي شيخ يعني انت بتشتغل ايه؟ شيخ. مره انا كنت قاعد في المسجد النبوي والشيخ واحد بيستفتي فيقول له فبيبقى عمال يقول كذا وجالس حرام وبيعمل فواحد بيقول له يا شيخ انا محل فاتح محل بيجي لي ناس بيعملوا بياخدوا شعرهم بياخدوا شوك فقال له يعني ايه؟ قال له الفتنه قال له يعني ايه؟ رجاله حلها رجاله فهو ايه؟ قعدوا فهموا ربع ساعه ان ده من الاشياء اللي بتحدث في العالم. يعني هو ايه اول كان سؤال قال له انا محلاق انا بقى معايا محل باجره وينفع اجره لواحد حلاق مع العلم ان الحلاق ده ممكن يحلق لحى الناس قال له لا يعرف. اه المساله دي فين؟ انا بقول ده اكيد احسها هناك ليه؟ لانه ده فين؟ ده في مصر ده مفيش حلاق ما بيحلقش لسه الدور في مصر هو محرم هو مفهوم بس هو ايه؟ ده مما عمل بين البلوى فالفتوى دي بتاعت واحد اصلا ما بيحركش وسط الناس. عشان كده في باب كامل اخوانا في فقه اسمه فقه النوازل او احيانا بيسموها ايه؟ اللي هو بيسموه ايه؟ فشو الفساد يعني عموم البلوى. لا في مساله اللي هي ايه؟ ان الاصل الحرمه يعني كل اللي الناس بتعمله معظمه بيبقى ايه؟ اعمال محرمه. بس قال لكش ايه الحلال والحرام؟ هقول لك ايه؟ فين المساحه اللي ايه؟ اقل حرام هو ده اللي تقول سامح حضرتك من الايمان قال لي انا في زمان ينجو من علم الخير من الشر في زمان على الناس لا ينجو الا من علم خير غير شر شر يعني هو اصلا هيخير ما بين شر وشر الفقه من بقى انه اختار لانه انا ما اقولكش حاجه حلال خالص قول حرام خلاص كل ليه؟ لانه هيقول حاجه متعلقه بايه؟ بالمهنه نفسها. زمان الفقهاء كانوا بيعالجوا ده بايه؟ الحاج العسقلاني وهو بيشرح فتح الصحيح للبخاري بيعالج مساله متعلقه بالافلاك والهله والصلوات وبتاع في مساله فقهيه مش عارف ايه ومش فاهم فبيقول ايه؟ بيقول هذه المساله لما فهمها حتى طلعت كتب ابو ريحان بيقول مساله في الافلاك والدنيا بتاع فلك وكمان فقيه مش عارف فهمها من ناحيه ثانيه خلاص. فهذه الفكره ان ده النموذج عشان كده برضه في التمرين ونموذج معاصر الرياضيين زي الراجل بتاع اللي انت اخونا اللي هو بيبيع يعني عنده ان هو اصلا مش دي وظيفتي ان انا بعمل كل حاجه مع بعض يعني انا بتحرك بتاجر واطلب علم كده كله ايه؟ كلهم مع بعض مع بعض. في حد من شيخ مشهور في مصر الشيخ محمد عمرو عبد اللطيف من اعلى الان مصر الحديث رحمه الله هو كان مجهول محدش يعرفه قوي يعني هو كان خالص العلم بس ممكن يعرفه وكان راجل بياع يعني اشتغل تفرش حاجه وتجيب في حد كان مرته شاف مصر شويه شيخ وزاره القانون شيخ وزاره القانون كان ايه؟ كان قاضي كان قاضي في مصر قاضي وطني بعد كده سب هيبه بعد كده بقى ايه؟ هو شيخ بيجي قبل يحط الدرس يقعد يعمل ايه؟ افرش عسل ببيع تبيع عسل اول ما يجيب بقدر معين خلاص يقفل كمل الدرس. فدي الفكره ايه؟ فكره الممارسه الممارسه للحياه عشان كده كنت تمرين كتير جدا يقول لك احنا انت انت بس على كل تخرج الدعوه والدرس ثلاث شهور هم يقولوا لك اسمه كام؟ اربع شهور 40 يوم اسبوع اسبوع ثلاث ايام يقول لك طب الباقي يقول لك انت مش ماسك حاجه في يعني الجمهور والتاجر ومش عارف ايه وفي نفس الوقت عشان تجرب ايه؟ الاثنين عشان تبقى اصلا فاهم الناس اللي قدامك بتفكر ازاي والا انت مش لو مش معاهم في الدنيا اصلا فانت ايه؟ هتتكلم في حاجه بعيده تماما عن الناس اللي تخيل انا عايز اعمل ايه اسف فده المعنى المعنى ده اخوانا المعنى العلم بهذه الطريقه استمر لغايه ثلاث عمر من بعد كده بدا فيه ارهاصات لفكره التدوين احنا دايما بنقول ايه؟ بيقول في الغالب في الغالب ما دام العلم الدولي بيكون ايه اللي حصل؟ بيكون حمل العلم بالممارسه مدى يعني احنا المعاجم بنكتب المعاجم ده ايه كلام عارف حاجه ما دام حسبناه يبقى في الغالب عارف صحابه ما تقول ايه لانه لما قاعدين معاه مش حاسس ما انا اروح اساله يعني انا اقول له انت بتطاقه ليه بتطاقه كده ازاي؟ مره انتوا عارفين انه حاجه لهم مفارقات كتير مع العرب انه حاجه بيدرسوا كلام العرب بس هو مش عارف خلاص؟ فيروح الواحد اعرابي عايزين معاه بس ورقه وقلم ويقعد يساله يقول له انت بتجمع ازاي؟ تقول لها مثلا ازاي؟ مش عارف خلاص؟ تيجي يكون هو فتح ولا ويقعد يكتب خلاص؟ فيقول له ايه؟ هل تشوف فلسطين؟ هو عايز يقول له فلسطين ايه؟ يعني ممنوع من الصرف ولا لا؟ يعني ممنوع من الصرف بيتضرب الفتح؟ فعايز يقول له مخلاه اذا اذا اذا انا لا قوي بره فلسطين ولا مش فاهم ان الجرب ده مش صح يعني انا لا مش هروح ايه يعني يعني اللي هو ده بيتكلم واحد فده عادي ما دام اتكلم المعجم يبقى اللي عارف ايه؟ مات نفس الحكايه احنا بنقول لما التصوف كعلم نشا علم التصوف ده واحد يعرف كده تعريف الاخلاص تعريف التوحيد ده معناه ايه؟ ان مفيش ده مش موجود سيدنا عائشه صحيحه سيدنا عائشه ان اول عباده ترفع للامه بعد النبي صلى الله عليه وسلم خشوع حتى تدخل المسجد ده تجد نفسك خاشع وده واضح جدا عندنا ان احنا بنصلي انت بتفتكر كل الحاجات الضايعه وواجباتك ومهاراتك وطلعت في دول ليست بتاعتك في اليوم وانت بتصلي خلاص فدي الفكره ايه اخر خشوع فمعنى ذلك ان هو حاجه بتتوقع ولا خلاص معناها ايه ان العلم ده راح فين يا اخوانا ده ما بقاش موجود علم التجويد ان احنا لما نقول العربي الفصيح يقول صاد ضاد طه معناها ايه؟ لما انا وصفها في الكتب ان مفيش حد فيهم صح يبقى احنا بنكتب ايه؟ بنكتب اللي المفروض كان يكتبه صح وهكذا اه فده يعني ده بالظبط ايه؟ المصحف اللي في ايدينا دلوقتي يدل ايه اللي احنا بنصلي المصحف زمان ما كانش فيه نقط دلوقتي فيه نقط والايات معدوده زي خلاص ومتشكل واحكام التكوين ومتلونه ومفتاح احكام التكوين تحت عشان تشوف احمر ليه؟ اللي هو ايه؟ يعني ومعاني الكلمات دي. ايه اللي حصل؟ ده معناه ايه؟ ان احنا ما نعرفش عربي كانوا بيتكلموا ازاي؟ وارفعها ولا معنى كلمه، احنا عايشين في المصحف اتباع معايا يعني ايه؟ اللي هو اول ما انت تقول لك ايه اسمه؟ هو ده اللي حصل كمان فعلا ان هو ايه؟ خلينا نقول اسوء ذوقي اول ما وضع حروف الاشكال التشكيل يعني كان يقول له ايه؟ اول ما افتح حط نقطه في الحرف اول ما حط نقطه تحت الحرف وده النقط الموجود حتى الان في العبريه اللي هو ايه زمان النقط ما كانش كده في نقط الاعجاز ونقط الاعراب نقط الاعراب ده النقطه اللي فوق الحرف عند الحرف ايه مفتوح نقطه تحته يعني مكسور نقطه بينه كده يعني جنبه كده ده معناه انه مضموم وهكذا اللي هو ايه اصلا ده غير فتدوين العلوم ده جزء مهم جدا في فكره ايه ليه العلم كده دلوقتي ليه مكسور كتير لان مفيش حد من ممارسي او اللي يقوموا بالعلم على يعني ليه كتب الفقه؟ عشان مفيش مخ. اه؟ ليه كتب السلوك؟ عشان مفيش ادب. ليه كتب المعجم؟ عشان مش عارف بسيط. ليه كتب علم التجويد والاصوات؟ عشان محدش يعرف هو صح. اه؟ انتوا عارفين في روايه اظنها روايه ال بتاعت ماركيز مش عارف هي يا اما بتاع سرامانجو في سرامانجو ليه روايه اسمها العمل وفي رواية مئة عام من العزلة بتاعت ماركيز يعني روايتين أنا لا أنصح قرأت روايتين لكن إيه كيف كان في فكرة بيقول إيه؟ بيقول إن في قرية بتصاب بجد وده يعني بيمثل بيه للأمة أحيانا اللي هو فقدان الذاكرة فقدان العلم الحقيقي بيقول بدأوا ينسوا أسماء الأشياء القرية كلها أصيبت بمرض بينسوا أسماء الأشياء فبيقوا إيه يعملوا إيه؟ يجيب خلاص دي بقر هيبقى كده. رئيس الحلقه بيعمل ازاي؟ بقر حيوان بياكل كذا وطقطق يوم يتحلم بره دي هو مش عارف اي حاجه ما يعرفش كل الحاجات يعني هو فقد معاني الكلمات. بعد كده القريه كلها المرض استشفى لدرجه ان هم ما كانوش عارفين دلالات الحروف يعني هو شاف الكلمه ما عرفش يشرحها خلاص اللي هو ايه؟ احنا مسميين تبدل الوعي يعني الامه قدامها مصحف دلوقتي لو مسك المصحف يعمل ايه؟ ولا حاجه يعني الايه دي نزلت امتى؟ ما اعرفش. طب هو مين المطلوب مين؟ ما اعرفش. طب انطقها صح؟ ما اعرفش. طب ايه معنى الكلمات؟ ما اعرفش. ما اعرفش ولا حاجه ايه هو دي؟ ابتدي في مش كده احنا دايما بنقول ايه؟ حديث النبي صلى الله عليه وسلم انما لا يرفع الله عز وجل العلم انتزاعا ينتزعه بين الناس يعني العلم مش في نص الصبح تختفي ولكن ايه بقبض العلماء قبض العلماء مش الكتب مش الكتب العالم ده اللي هو المماس يعني انت اول ما تشوفه تتعلم منه تتعلم ان الكتاب ولا طب ما الكتب موجود العالم ده لو اترفعت مش كده هو ده ان استحياء العلم على شكل الممارسه دي من اهم الحاجات اللي كان عملها اصحابه من سنه يحصل بقى خلاف يحصل اختلاف وبتاع العلم مفروش في الامه في صوره بني ادمين وصوره بني ادمين تمام اول ما يحصل العكس خلاص بقى يعني احنا موضوع حتى النبي صلى الله عليه وسلم تعجب جدا جدا جدا من واحد يؤمن بالكتب عليه السلام النبي صلى الله عليه وسلم من اعجب الناس ايمانا قالوا يا رسول الله قالوا الملائكه فقال كيف لا نؤمن معك ربهم فقالوا اذا الانبياء قال كيف لا نؤمن وهم يوحى اليه قالوا اذا نحن قال كيف لا نؤمن وانا بين الظهرانيين قالوا فمن يا رسول الله قال اقوام يكون من بعدي يجدون كلاما او ايمانا مكتوبا في الكتب فيؤمنون به عجيبه جدا دي يعني انت ايه انت ما شفتش حد بيصلي وما شفتش حد مخلص وما شفتش نبي ولن ترى الله عز وجل في الدنيا ثم انا بايه غير مطلق فده معجز ده عجيب جدا الايمان الكفر فعلا ده عجيب فالنبي صلى الله عليه وسلم اعجب الناس ايمانا ده اللي بيلاقي حاجه في الكتب اللي كانوا لان الباقي يعني شفت حاجه سيدنا خالد بن الوليد لما الراجل اللي هو بتاع الروم قال له عشان خلاص اسلمت وخدت وارجع في الاسلام وكذا فقال له لا انت ممكن تؤمن وتتوضا مننا لان احنا راينا ما على مثل امن الناس يعني هو شاف النبي شاف معجزات وبتاع انت ما شفتش حاجه خالص فانت ايمانك كان احسن فعلا ازاي امنت عملتها زي لو دايما حتى في الاثار يقولوا ايه؟ يقولوا يعني لما ترفع روح صالحه في السماء تقول يعني ايه؟ ويحك يعني كيف نجم دايما يقولوا ليس العجب في من هلك كيف هلك ولكن العجب كل العجب في من نجم كيف نجم يعني فرق ازاي ده؟ فعلا فرق ازاي؟ يعني انت دلوقتي فكره رفع العلم ده اخوانا يعني دي حاجه ممكن من نوع من التدقيق يعني بتتحسن فكره ان ايه؟ المتتبع لاخبار العلماء عدد الناس يعني بتموت باكبر كل علم يعني انا مثلا في اخر سنه دي لو قلت ان انا سمعت اكتر من 40 واحد واعرف عن عربي مات ما بقاش مبالغ والناس ما تعرفش هو مات اصلا يعني هو مات بس هو الناس ما تعرفش هو مات بس خلاص ده مات انا في حد ربنا طلبه حد من المشايخ اظن التسعينات يعني حد 80 سنه 90 سنه عايش راجل الناس بتروح وشيله ضريب قاعد هو مش هيبقى ضرب جوه يمسك عصايه كده ويقعد ويطلبوا مثلا 10 طلبه كل واحد يجي السلام عليكم ازيكم عارف اه حبيبي يعني تقدر اجي ممكن كده في الحاجه ويرد ايوه تقول له فاهم اه في اللي بعده يقرا شعر يقول اللي بعده تفسير اللي بعده نحو اللي بعده حديث اي حد عايز يقرا عندي حاجه على المعرفه الشرعيه هو ايه قاعد على الكرسي عامل كده واحد صديقي هو دكتور هيعمل له دكتوراه قريب في الادب خلاص مع ماجستير في الادب دكتوراه في الادب وراجل بيدرس حروف كتيره جدا في علوم الشرع بيدور عليه شعر في شعر في دول المدربين نفسه يفهم معناه الاسم سنتين اللي مش موجود في المعاني مش الراح اللي انحط النسخه دي نسخه تكون شبه هو والمحقق والشارح القديم وبتاع نص السكري ما فيش حد قادر البيت مش مفهوم منه اي حاجه خالص هو ايه حق ان انا في الان موضوع بيت ورا بيت خلاص انا مش مفهوم لا معاني ولا كتب شرح الشعر ولا بتاع وكلام عربي قدامه مش قادر يفهمه خلاص قال ايه لما تعرفت على الشيخ ده انا ما حسيت الراجل ايه ما فيش علم بيتسال عنه ما بيجاوبش فيا اما ايه اللي بيجاوب على كل حاجه يا اما ايه يا اما جاهل جدا فمستقبل انا سهل قوي يا اخي ويا اما عالم جدا فانا قلت ايه اشوفه عارف انا ايه عملت مش واخد بالي قلت له يا ربنا انا ايه قال له بتعرف ايه قال له ديوان المزارعين قال له ماشي يلا من انهي شاعر يعني هو اللي هو تعرف ما اي حاجه بقولها معاك فقال له القصيده دي قال له قال انا ايه حتى قرات بقول له فاهم ايه؟ قول له اللي فاهم هو صح قال له لا اه وقالوا يا اولنا جيب معايا وكده قالوا ايش خش في عندي البيت انا قلت لا قالوا قلت له البيت قالوا فاهم قالوا مش فاهم ولا حاجه ولا حاجه من البيت مش فاهم حرف قالوا طيب هو انا يعني قبل ما اقول ان هو عمل عمل ايه اخونا ده سال مثلا 10 دكاتره استاذ دكتور ادب وراح مصطفين حد يفهم البيت ده يقول له معنى يقول له والله في احتمال كده مش حد ايه اصل اخوانا العلم يعني ايه ان هو يقول له كذا بيقين كذا بيقين ومش كذا بيقين مش احتمالي وانا ممكن اطلع المعجم واقول اللي فهمته منه ايه كذا علم يعني ده انا حد قال لي حد قال له حاجه يقينيه خلاص فهو ايه قال له فاهم حاجه قال له مش فاهم ولا حاجه من البيت قال له بص ده كذا الكلمه الفلانيه خلصوا نحو وصرف المعجم قال له معنى البيت العام كذا قال له جاب لي شهر قال لي ولا اكنه عامل حاجه ليه سنتين مش عارف ليه فانا ايه انا واخونا اللي كنا قاعدين قاعده متنكدين احنا الاثنين الراجل ده تسعينات طب ده هو ده هو جاب بيت يعني تخفنا مجهود سنتين في بيت فعلا محدش عارف ليه وده جابه هو ايه مش حسيت سبع قرون واحد فده لما يموت راح باللي معاه راح باللي معاه في الشيخ احمد حرم ربنا طول في عمره من اعرف اهل الحديث في مصر الشيخ غزالي مصيوط مرة وظري كام ساعة كنت انا من ايام ما كنت طالب في اسيوط بعرف عنه اللي بيقروا عليه كتب اي كتاب ينزل جديد كان معاك عايز يعرفه استاذ دكتور قال حاجة في الطلب طلب دكتور خلاص قال بيناقش مرة رسالة في السالة زي دكتور المياه حصل خلاف على الحديث والباحث طول النفس فيه يعني ايه عارفين لما واحد يقعد لحاجه سنه طلعها من الكتب بتاعه يبقى ايه جاي خلص كل الكلام جاي الحاجات اللي حتى مش الطبيعي ما يعرفهاش لان الحاجات مش مطبوعه وكتب كتير وجه فالناس ايه الراجل لما الباحث اتكلمه بتاعه بعد كده حصل خلاف ما بين الطالب وما بين ايه حد من لجنه ايه المناقشه فقالوا خلاص احنا نستنى استاذنا الدكتور احمد محرم يجي يقول فجه هو الراجل ما سمعش ولا حاجه من الكلام ده جه قاعد وقال قالوا له انا الحديث كذا فحضرتك تقول في ايه مش قالوا له هم قالوا ايه قال كل اللي قاله الباحث غايبا يعني هو ايه كل اللي هو عمال يدور فيه من المراجع والكتب ليه شغل طول الرساله ده قالوا كده محفوظ صدر وبعد كده قال راي الدكتور ومين قال وفي الاخر رد حاجه غير الاثنين تاني اللي هو قاعد بس هو محمود شاكر استاذ العربيه كان قاعد لجنه دار العلوم كلهم ناس حاجه اعلى ناس في مجالها في مصر يعني والباحث قال حاجه واللجنه قال حاجه هو كان جاي يحضر جماله اليوم لان هو كان ما بيحبش اصلا يعني حاسس الاكاديميا كلها كلام فساد هو ده كان هو كلامه حكي في حاجه خلاص فقاعد فالباحث قال حاجه فالمشرف رد وقال له كلامك غلط في نص طبعا ما ينفعش حد يتكلم في وسط المشاهد بس هو اسمه محمود شاكر ينفع قال له قاعدين على المنصه خلاص حتى الاسف قالوا له انت قلت غلط وان انتوا قلتوا غلط الصح كذا كذا كذا سليم كل شكل وهو بيصعب يحقق كتب احيانا يقول ايه كل المطبوعات المطبوع اي نص مطبوع على الكتاب غلط يعني البيت ده مكتوب غلط وكل المخطوطات غلط ايه احنا نولع في نفسنا يعني والله كده كل ما لدي نص مكتوب يصحح على ما بقوله والمطبوع غلط والمخطوط غلط والحقيقي انت فاهم؟ فده لما بيموت ده في ناس انا اعرف ناس بتشتري طبعات الشيخ محمود يصور الكتاب عشان يصور ايه؟ الهامش اللي كاتبه احيانا في الهامش يكتب كده في المعجم مثلا يقول ايه؟ ودي نقصة المعاني العربية يعني ايه نقصة المعاني العربية؟ يعني ولا معجم فيه معنى يعني طالع العلم الحركة الحركة مش يعني الحركة نفسها علم يا اخوانا الحركة نفسها علم يعني مثلا النبي اظن مين اللي كان بيتحرك مع سيدنا موسى؟ يوشع المجلس انا خلاص ده الجزء اللي تعلمه الحركه مع التنويم جزء اللي تعلمه الحركه مع التنويم عشان كده كان قال له ايه بس اهم حاجه تكون الحركه للغرض ده الحركه للغرض ده تمام ايه معاك